السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أعزائي حطينا أنا في كتاب الجنة مكتوب الجماعة مين عندهم امتحان سبيشال اللي جاي؟ سبيشال قادم. عندكم امتحان آخر الشهر ده مش كده؟ يعني عشان كده الكتاب ده مليان مواضيع كتير جدا، لكن أنا قلت أعمل فيه برايورتي لمواضيع التنمية. هو الكتاب كله هيتشرح. فاهمين قصدي؟ طيب يبقى المود بنفيشال نكتب المواضيع اللي ممكن الناس تلتحم فيها قريب. فهمتوا قصدي؟ الموضوع الأولاني اللي النهارده هديكم موضوع فيري انترستنج. اوعى تفتكر راوند مش قبل راوند، ها؟ اسمه سكين تيوبز. وتيوبر اوف ذا سكين. ده بيجريتد جرافت مش كلام. عندنا ثلاثة مالجنت تيوبرز في السكين. بيزل سيل كارسينوما، سكويبر سيل كارسينوما، اند مالجنت ميلانوما. بيزل سيل كارسينوما، سكويبر سيل كارسينوما، اند مالجنت ميلانوما. ودول بيجريتد. الكومن تيوب ريتد هو البيزل سيل كارسينوما تاني واحدة ليه؟ ولكن دكتور إمام فخر يحب قوي مالجنة ميلانوما. تعالوا كده كده ناخد التلاتة النهاردة إن شاء الله، ويبقى خدنا كده شابتر اسمه مالجنة تيومر أوف ذا سكين. يبقى احنا اللي عندهم امتحان تجميل استفادوا من امتحان تجميل، اللي ما عندوش كده كده خلاص خدناهم بيجو ريتن جراحة عامة كسؤال جراحة عامة ملوش علاقة بالامتحان راوند والكلام ده. ماشي يا ريس؟ تعالوا دلوقتي يا جماعة لو جينا نتكلم على malignant tumors of the skin. malignant tumors هتفرموا الطريقة واحدة واحدة كده تفرم الورق؟ لا موجودين موجودين في البناء أكيد أنا بعمل صفحة 14 في شفت إزاي؟ أنا على نفسي كده هم كده هم ودي أي في البناء. طب لو تفرم من أول واحدة واحدة كده فتفرموا من أول جاي من أول واحدة كده طبعا. ماشي يا حضرات. بصوا بقى المالجنت تيومرز اوف ذا سكين اخواني الاعزاء يلا اطرح حاجه ورا ليه كده؟ علاء تعالى قدام ايه اللي عندك؟ يلا ها؟ في مشكلة عارف تعمل ايه؟ يعني عشان نشوف كده قدامنا ونتفائل بيك. malignant tumor of the skin. تعال اول نتكلم انتروداكشن كده الاول على السكين تيومرز قبل ما ابتدي اشرح فيهم بالتفاصيل اللي انا عايز اقولها. بصوا يا اخواني الاعزاء دلوقتي احنا عندنا ربنا يعافينا من سرطانات الجلد جميعا. هو سرطان الجلد ده بيجي للناس، وعلى فكره الكتاب ده المملوك فيه مجامله الله يكبر فيكم يعني فاهمين قصدي؟ بعملها مش كتابكم مخصوص طبعا يعني بعملها كل الدفعه اللي بياخدوا معايا ده. وان الكتاب ده لو عايز الطلبه تقرا منه وتقراه تشرحه زي الدروس اللي هو ايه 1 2 3 4 ما هي حدوته اجمل حاجه في الموضوع. بس دايما الطلبه اللي ما ذاكروش دكتور ياسر الكتاب ده انت شرحته واديته حق وعملت حواليه، بس بصراحه ما طلعت عبيط. اصل ليه انا استسلت الموضوع كده وانت بتشرحه؟ قلت ده كلام عبيط حلمه يا بيه حصه في حصه اللي معمل له يبدا حصه ازاي؟ يقول ايه الموضوع ايه استاذ كده عليك بتحكيها على فهد الغرب يا عم ده كلام لذيذ بقى خليك في شغل سيبك من الكلام ده. كلام ده اصل الواحد كده يقعد في البيت يقعد بقى كده نص يوم يلمه يقول لي تفشي تفشي يا ليه بصيت خلصت الكتاب بصيت ايه ايه في كتاب انا ما فتحتوش. يا جماعه انا بحكي لكم خبرات السابقين كان ده القلب الشكاوي دي اتقالت لهم يعني ما كتبتوش سؤال اساس الكتروم ايه ده في ايه تعبير مش منور ازاي بتشتكي من ايه؟ وبصراحه ليه الكتاب ده خاص بيني حضرتك شرحته وقلته وقلته ده كل زمان بدري كده خلصناه وكتاب جميل يعجبك تحب انت طريقه الكتابه دي مكتوب بسيط وجميل وسيمبل وسيمبل لكن اللي حصل ساعات يا جماعه الشاب قال اهو عايز يعمل مثلا ايه؟ يا بيه ما قريت ما فهمتوش لا يا بيه يا ريت حاجه صعبه ونعيدها ها ما فهمتوش حضرتك اصل المواضيع بكركعه دي طريقه نفسي مش فاكرها خالص. هو حصل ايه؟ انا بقول اهو اول حصه فيه مفتكر كلامي يا بيه انا عملت له افضل استيميشن انا طنشته حضرتك خلصته ما بقاش اذاكره ما بقتش عارف الم فيه ايه حضرتك. محدش قال لي على فكره ان الكتاب ده صعب. كان عمرك تعملوا ايه؟ اللي جديد تقراه اللي جديد تقراه هتلاقي كل اسبوع تلاقي اربع خمس صفحات تك تك تك على بقى 10 6 كتاب خلص. بص يا جميل ربنا سبحانه وتعالى بيقينا من سرطان الجلد. ايه اللي بيعمل سرطانات الجلد في الناس؟ لسه دي مقدمه عامه قوي. ثلاث حاجات: الالترا فايلت ريز بتاعت الصن دي كارسينوجينيك، مفيش كلام. التعرض للشمس هو الطبيعي من سرطان الجلد. اتفقت معاكم ايه؟ المتابعه ما كتبتش تفيدك او بحكي حوالينك. يا حوالين انت حوالين النهارده وليه؟ حدوت السكين كانسر. لسه حكينا موضوع كان حدوته قبل النوم اسمها سرطان الجلد. ايه الحدوته دي؟ روح يا راح تلاقي عبيطه تاخد معاك ربع ساعه بالظبط. سرطان الجلد اخواني الاعزاء الاكثر من بتاعت الشمس تاثير الجلد. طبعا مفيش كلام. ربنا بيحمينا منها عن طريق طبقه الاوزون اللي اتخرب الانسان سبيل كان عمل طلع خرابها وده كان قاعد في صدوه الخرم. الناس كده كل خرب الاوزون سبيل كان بيسيب ده كلام. بص كان في مسرحيه قاعد بقى انا والحصان دلوقتي هو الخرم ويقول لك انا سد الخرم في ايدي حد يجي يمسك معايا. يقول لك يا عم انزل يقول لك انا في الخرم. لا كان ايامنا في اولى كل اعدادي وثاني دلوقتي ولا جريد 9 6 7 اللي هي الكلام اللي طالع ماما كنت فلاح مدارس العاديه بتاعت الاعدادي وابتدائي وثانوي يعني ما كانش جريد. فيديو جاي يقول لي بابا انا عايز اسالك سؤال طب كده قريته في الساينس مش فاكره عجبني اللغه بتاعته. بيقول لي كاتبين ان ميلانين بيجمنت اكت از ا ناتشورال سان سكرين تو بروتكت اجينست سكين كانسر. ايه معنى الجمله دي؟ شرحتها له بقى بس انا قصدي اقول ايه؟ عجبني ما كنتش عمري بقول كلمه ناتشورال سان سكرين دي فعجبني هو قلت له قول الجمله تاني وقعد كده عجبني طريقه الالقاء. بيقول لي مكتوب كده في كتاب الساينس ميلانين بيجمنت اكت از ا ناتشورال سان سكرين تو بروتكت اجينست ديفلوبمنت اوف سكين كانسر. قال لي بفضلك فهمني ايه الجمله دي؟ الجمله دي ايه ده قصدي؟ فطبعا انتوا كاطباء او عدوس فهمتوا، ما انتوا ناس كبار يعني، يعني قصدي جمله واضحه جدا ومفهومه ان يعني فعلا ميلانين بيجمنت از بروتكتيف زي ما بيقولوا، عجبني التشبيه، اتاكت از ناتشرال سان سكرين. عشان كده سرطان الجلد اقل في الناس الصم، عشان كده اكتر دوله في العالم فيها سرطان. مين حضر معايا امتحان التجميل اللي فات؟ مين حضر؟ حضر امتحان التجميل اللي فات؟ حسين ذبح الكلام انتوا عارفينه مش كده؟ لك حسين قاعدين مستهينين كده الكلام ده، احنا انت حضرت؟ فرحان اول مره اعرف حاجه يا اخي. ها تمام. فزي ما قلت لحضرتك الكلام اللي قلت له طبعا امتحان تجميل. فاللي انا عايز اقوله اخواني، عشان كده قلت لكم اكتر دوله في العالم فيها سرطان جلد ايه؟ لا استراليا. استراليا ليه؟ استراليا بلد بيض والبلد مش بس الناس بيض والشمس مش بس. السويد جيب سنه 3 ايوه قلت لكم. طب ما السويد اهي بالظبط قلت لكم ايه؟ طب ما حضرتش الحصه دي؟ موضوع السويد ده جميل جدا برضه. لا شوف فهمها السويد، مع اني كنت بشرح حصه استراليا دخلت في دماغه السويد دفعه هي خدمه، ما انت فاهم يعني يا ابني. انا كان قصدي استراليا ناس بيض والبلد مش بس. قلت لكم ساعتها اكزامبل، طب ما السويد الناس ابيض، ابيض ناس في العالم السويد. السويد دول شفافين مش بيض، لا بيض قليل. قلت لكم فاكرين مرات انا السويد؟ ايوه انا مرات السويد مره اول ما نزلنا المطار لقيت برنسيسه بتمسح الارض، بنت عينيها زرقاء بص وشها نازل القمر شعرها اصفر نازل لغايه حط البيت الاوفسايد من ورا يعني. انا قلت دي ملك الجمال السويد طبعا، مسكت مسحت مكانها بجد، وحتى مراته واقفه وجابت استاذنت عادي. قلت البلد اللي خلت واحد تمسح الارض الولاد كان ما بيفهموش. بعد كده قلت لها بعد اذنك قلت ماسك الارض بعد ساعتها طبعا قلت ايه معقول البلد بالجمال ده يجيب ملك الجمال تمسح الارض عشان السياح اللي زي يشوفوا الاتاري دي؟ اوحش واحده في السويد يعني، انا كنت فاكر دي احلى واحده في الدنيا. بعد ما خرجت بره لقيت ده العادي، ما كانش حد ماشي وحش غير انا في الشارع بس. طب والله العظيم ان انا اتعكست وانا ماشي مع مراتي في السويد. اتعكست ليه؟ عشان شكلي وحش. اه والله اتعكست ان هي العين الخضراء ليه حلوه في بلدنا والزرقاء عشان قليل. انا بقى ماشي هناك ايه؟ محدش شعره ابيض غير، محدش عينه سودا غير، محدش المنظر اللي هو البيت اجلي ده حد غير انا بقى. والله العظيم بس جت عمالين يبصوا لي وانا قلت لمراتي بص بقى نقدر ربنا على يعني. ليه بقى؟ هما شايفين طبعا حاجه ديفرنت. الرجاله هناك حلوين جدا بالذات كلهم شعرهم ناعم، اصل كلهم عينيهم زرق، لكن شوف ده بقى اسحب هنا كله عينيه زرق، كله شعر اصفر، كله ابيض، كله حلو وجميل. عايزين بقى حاجه ايه؟ كله مصيري طبعا، فرعون ماشي بقى كله عمال يبص لايه؟ لخوفه اللي ماشي في البلد ده بقيت ماشي عندهم. ساعتها ايه؟ طب ايه بقى؟ طب السويد اهو اكثر بياضا من استراليا، جاله سرطان جلد ليه؟ هناك البلد مش مشمسه خالص. السويد ده انا قعدت هناك اسبوعين بشوف الشمس مره. بقى دايما مغيمه ومبطل مغيمه ومبطل. طب العكس بقى صحيح. حسن 9 مش 10 ل 10. قاعد في القهوه الدكتور ياسر انا بيحب يقعد يقعد في حته اقعد اخد لك حضرتك اللي هو قاعد مش عايز اشتري لك نفسيه. هو ده فرق الاسبوع اللي نزلوا شيشه. راح انا معسل. هو ده فرق نزلوا شيشه. وشايب لبن وبتاع. عدي يا رب السلام. خير. انا كده دخلت كتاب الجنرال، الجنرال مع جي اي تي والامور ان شاء الله مع سبيشال يعني شغالين في كذا اتجاه عشان السنه تخلص وربنا يكرمنا وتبقى ذكرى. يا اباوت انها تبقى ذكرى السنه دي يعني اباوت اباوت تبقى ذكرى. ماشي حضرتك؟ في شهر 5 وان شاء الله خلص في 7 على طول باذن الله مش اكتر مش اكتر. اللي انا عايز اقوله ايوه كده في طول نص حصه بعدها بساعه. يعني بقينا متهاونين. ستارت دلوقتي بس بقينا متهاونين. كان ايامنا ايام كنا طلبه ها؟ شفت الدكتور نبيل سيد اللي كان في 5000؟ قلت له الدكتور نبيل وراه قمر شكله طيب ولذيذ. ده كان بيدي دروس ايام كنت طالب كان فظيع. خش احسن ما تخش بعده. كنت فاكر انت تاخد معاه. على عبد الله بن عبد الله عليه نفس الموضوع. كان عندنا الدروس دي كده دول بس تكلموا اكرم بره فاكر يعني مثلا ايه يقف معايا بره كده ويتكلموا معايا ما كانش في كده دروس او كل حاجه بس كان برضه في جاب زي كده المحاضره فاهم قصدي ازاي؟ محدش عارف يكلمه مش ازيك يا دكتور خش اساله سؤال لما يكون ايه مزنوق قوي واساله واخد منه انت فاهم قصدي ازاي؟ ويرد عليا كلمه ورد غطاء يخش الحصه والله العظيم ما كان عندي وش بقى كنا ايه ولا بنكرههم ولا بنكرههم ولا بنكرههم ولا بنكرههم ولا بنكرههم ولا بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. عايز اقول لحضرتك ايه؟ الكتاب الحته بتاعت الترا فانتويز. طب هقول لك حاجه بقى، طب تعالى في الدول الافريقيه زي بوركينا فاسو، هناك في بوركينا فاسو الشمس بتطلع بالليل. تمام؟ ليه ما بيجيبوش سرطان جلد؟ عشان الناس سمر. السمار ده ايه؟ بروتكتيف. الله ينور عليك. يبقى ده بيقول ايه؟ الميلانين بيجمنت از بروتكتيف اجينست ديفلوبمنت اوف ايه؟ اوف سكين كانسر. طب ادي اول مجموعه يبقى بص التعرض للشمس في الناس البيض يبقى مين بالتبعيه؟ بس انا هتسيب بقى الورق وتسمع معايا الموضوع حدوته كده وروح روح البيت. مين بقى اكتر ناس كده بسرطان جلد؟ ها؟ الالبينو بقى الالبينو دول افظع ناس ثرانيا ولا غير اصل ايه تعريف الالبينيزم؟ كونجنتال ابسنس اوف ذا ميلانين بيج واحد ما عندوش ميلانين بيج ده لو اتعرض للشمس انا شفت ناس البينو عريس عندهم الثلاث سرطانات دول واحد واحد البينو بيستهبل شوف حتى لو واحد البينو بيستهبل ده في الحاجة ده طالب بيستهبل كان عايز بعدها بساعة مش كده غلطان؟ خش خش أنا لسه الواحد البينو بيستهبل طالب بيستهبل يعني إيه نفس الأكل خلاص؟ فواحد البينو بيستهبل بيقول له إيه ما تعرضش للشمس سيب نفسه تعرض للشمس تبص أنا شفت واحد البينو عنده سكويما سيل وبيزل سيل ومالجنت ميلانوما ات ذا سيم تايم ان هيز فيس. فاهمين قصدي؟ طبعا البينو ده لو اتعرض للشمس جيله سرطان جلد 100%. عشان كده كنت احنا عيال صغيره ها كان يقول لي انا كنت بدرس عربي زمان وانا صغير كنت كان ايامنا المدارس الخاصه اللي ما فيش ها كان المدارس الخاصه دي يخشوا العيال بايظه اللي ما جابوش درجات احنا بقى اوائل الجمهوريه نخش مدارس حكومه فاهمين؟ كريم علم بما ياتي يعني جيب ريزو علم بما ياتي يعني جيب ريزو او ده اللي جاي لك ايه؟ ليه بنعتبر ان الالبينو عدو الشمس؟ كذا بيقول لك الالبينو عدو الشمس ان هو سنسر لو تعرض للشمس يجي له سرطان جلد واضحه جدا حاجه ثانيه الاول لما تعرض للشمس في الناس البيض بيقري في البيت اسمعيني الكلام ده معاك في البيت انا مش معاك في البيت ها؟ يلا الحاجة الثانية في بعض الأمراض الجلدية كارسينوجين جماعة لو عايزين الكلام ده صح أنا بقول وبحكيه وبحفظه خلاص استغل الفرصة دي اقرا في البيت ما تعكسهاش ما تقعدش تقرا هنا هنا افهم في البيت تقرا الأمور سهلة بصوا يا جميل رقم اتنين بعض الأمراض الجلدية بريكانسرس زي ايه بعض الأمراض الجلدية بريكانسرس يا معلم كنا بنسمع حسينو ديرمابيكوليتوزا باون ديزيز اريثروبليزيا اوف كيرات امراض غلسه جدا طب ايه احنا نحفظها سوا في البيت ما بتعرفش تحفظها لكن الرنة لما انا بقولها وترن في ودنك تفهم قاعد قدام مره اقرا البيت 10 ما تحفظهمش اسمعوا مني انا مرتين ثلاثه الرنة في الود بتخلي مخ خلاص اسرع اسمه ايه؟ زيرو ديرما بيجمنتوزا باون ديزيز اريثروبليزيا اوف كيرات ايه دول؟ تعالى احكيهم لك حته بسيطه دول ثلاث امراض جلديه بيعملوا سرطان جلد زيرو ديرما بيجمنتوزا مشهور جدا ده مرض واحد يلاقي نفسه فجاه ده جينيتك ديزيز الجلد بتاعه اصيب بجفاف تام تشققات فظيعه ومنطقه بيجمنتيشن فسموه انا عايز اسمه بس مش عايز اكتر من اسمه ده في الجلديه ده عندهم هناك سؤال قريت الدكتوراه ديسكاس زيرو ديرما بيجمنتوزا لكن احنا كجراحين عايزين اسمه بس جفاف في الجلد وبيجمنتيشن يبقى اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا زيرو اي جفاف ديرما يعني الجلد بيجمنتوز بس وبره بري كانسر بس مش عايز اكتر من كده ده اللي بيجوا هتخصص جلديه بعدين ها وده بلانش اجمل ولا الجراحه؟ جلديه طبعا طبعا يكسب اكتر ها جلديه ويكسب اكتر وشغل اكتر والاوقات بياخدوه اكتر من جراحه ليه؟ تنميل وحاجات كده طبعا يعني لو انا عندي يب عايز جلديه ولا جراحه اقول له عايز شيل دماغك وتكسب خد جلديه عايز تفتح نفسك وما تكسبش خد جراحه طبعا جراحه مش هيبقى مزعجه وبرانش وكده يا لذيذ وكل الستات وعفكرة الناس اي حد عندك بيجي يعيش في عطوك هاي يسيب نفسه طب نعم قوض ايه الجلدية فين يعملها ايه قدام 10 اوائل بيزن يبتد او بتاع بتاع ما بيعدوش عم ما فيش حد مرة 10 دول حد يعمل جلدية الجامعة لكن ياخد الاول الثاني الثالث يوم ما بياخدها الخامس على الدفعة بيفرح يعني فالجلدية بتخلص بعد يوم تمام ممكن بقى تحط رسالة الدكتوراه بتاعتك في ايه زيرو دلوقتي مرض كبير جدا عندهم تمام عايزين بس اسمه شرط رقم 2 باون ديزيز ايه الباون ديزيز الباون ديزيز عباره عن ريد بيولز بتيجي في الجلد ريد بيولز حمراء وصفها الدكتور باون سموها الباون ديزيز ايام ما احنا لو استمر موضوع الحصه الناس تيجي بعد الحصه بساعه التيك سم ديسيجنز ما تزعلوش مني انا ما باخدش الناس على حين غيرها ما باخدش ناس انا من النوع اللي بحذر لو الناس انا لقيت حصتي 9 الناس بتيجي الحصه 10 فمنها ازاي لما اقول اي قرار ما حدش يخش بعد وقت معين ما يزعلش على فكره انا لو الوقت انا استاذ كان بيقيم ليه بقى يعني الصبر ده العشاء ده القرار ده العشاء حصه 9 والاحقاد دي من 9 ل 10 وجي بقى بعد القرار ده الدكتور هو ده يقول لي وصل العشاء العشاء بساعة ها راح يصلي في زين صلي أفضل ماشي اللي أنا عايز أقوله أيها الإخوة الأعزاء الباون ديزيز ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن مرض بيرجع معلم بيظهر كده بليوز حمرا في الجلد أيام ما أنا كنت طالب كانوا يقولوا لنا باون ديزيز إز بري كانسرس النهارده علماء الجلد قال لك لا ده كارسينوما انسايتو يعني مش بري كانسرز لا ده حصل مش هيحصل باون ديزيز ده واحد قاعد في امان الله يلاقي ظهر ايه ببيوت حمراء كده في الجلد دي بتنطق بصوره غريبه جدا وملهاش اي سبب ده كارسينوما انسايتو اريثروبليسيا اوف كيرات هو بس بيجي في جينيتاليا بص اريثروبليسيا اوف كيرات هو نفس الباون ديزيز ده لو جه في الجينيتاليا اللي وصفها عالم تاني كان اسمه دكتور كيرات فراح مسميها باسم تاني اريثروبليسيا حاجه حمراء اريثروبليسيا اوف كيرات تقول لي يعني هو نفس المرض اه طبعا هو نفس المرض يعني قصدنا ريد بابيول زوجات في اي غير يسموها باون ديزيز نسبه راجل وظهر لو جت في الجينيتاليا بالذات بيسموها اريثروبليسيا اوف كيرات هو نفس المرض بس اللي وصف كان راجل تاني اسمه الدكتور كيرات فسموها اريثروبليزيا اوف كيرات يبقى انا عندي كده مره كتير اللي بيجي كانسر صوت عليا لا لا لا لا يا ابني اقفل يا ابني الورق ده يا ابني الورق فتح ورق الديسك افتح ده اقفل اصلا بص عندك لا لا قولوا معايا لو بص لو لقيتكم مش سامعين كلامي اوريكم الطريقه تضيعكم ازاي كتاب الجنرال ده هتضيع الطلبه ازاي اسرده اسرده مش عايز ايه مش عارف ذاكره عايز اكتب احفظه خلاص يا ابني ماشي نعم يبقى انا عندي ثلاث اول حاجه بريكانسرس هو ايه الالترا فايلت ريز رقم 2 بريكانسرس امراض جلديه دي ثلاث اكزامبلز كده لا لو اقسم بالله لو ما شاركتوني واتكلمتوا يا هدير هعمل اقول لكم عليه ده بص سكين كانسر 1000 نص ساعه كام جرام اول نص ساعه وروح انت ازاي ساعه فاضي اقول اوريكو اوريكو ازاي تاخد نص ساعه ونمشي 10 ونص وننجز ولو الكتاب ده اتقال كده ده بيجي من نص الامتحان الرد فضيحه خد خلاص بص بقى يا ريس الامراض الجلديه بري كانسر زيرو ديرما بالمنتوزا باون ديزيز اريثروبليتي اوف كيرات قولوا تاني زيرو ديرما بالمنتوزا باون ديزيز اريثروبليتي اوف كيرات زيرو ديرما بالمنتوزا باون ديزيز اريثروبليتي اوف كيرات الحاجه بتدي بري كانسرس اي كيميكالز على الجلد بري كانسرس زي مثلا العيال بتوع الدوكو ها اللي بيشتغل اي مصانع الصبغات ها اللي تشيمني سويبرز عارفين المصانع اللي فيها مداخل كبيره التشيمني سويبرز اللي هو منظفين المداخل يخش جوه المدخله يعمل لها سويبنج او ينظفها طبعا يخش جوه المدخله بيجي الهباب على جلده مع العرق تبص تلاقي ايه بقى له 40 سنه شغال في الشغلانه الوسخه دي فاهمين ازاي؟ الهباب يجي عليه مع العرق يبقى عامل خطيره على اللون جراند اللي عامله ميتافيزيا وكانسر الستات اديتكم انا اكزامبل بايه؟ مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل النظيفه والرخيصه، تلاقي مثلا علبه ايف سان لوران والبيير كاردان علبه دي كده ب 3000 جنيه، فاهمين؟ بص عليها كده تلاقي، بص حتى الست لما تحط الحاجات تلاقي ريحه حلوه كده، يقول لك الروج بتاعها ده تقرا مكتوب عليه جايبينه منين؟ يقول لك ده من الروز بالورد الطبيعي، وتحطه تشم ريحه ورد، مش عارف الروج جو ده معمول من جذر شجره ايه؟ مش عارف كريم الاساس ده اللب بتاع شجره ايه؟ اولد ار ناتشورال، حاجات بقى كده، لكن في ستات تروح للعتبه تجيب علبه مشاش قد كده اهو ب 40 جنيه ومليان فيها حاجات بقى، دي انت مصنوع من مازوت، حتى الست كانت ريحتها جاز بعد ما تقعدوا قدام الارض، دي منتجات بترول تلاقي ايه والروج بتاعها ايه؟ احمر فاقع كده، بس تحس بعد ما الست تحطه في ريحه جاز، والعلبه بتخاف تولع جنبها اي نقطه كده، لان حضرتك بتشيلي مازوت الكريم الاساسي اللي هو الفاندو ده اللي بيحطوه ده، طبعا عندي عارف الحاجات دي لان نص فلوسي رايحه على الكوزمتكس فاهمين قصدي ازاي؟ ما تتجوز هتلاقي في ميزانيه مستحضرات التجميل لمراتك، فاهمين قصدي ازاي؟ تعمل بالذات لو انت بتحب الحاجات الغاليه تبص تلاقي بتخير بيتك في الحاجات دي، لكن الكريم الاساس بقى لما يكون يقول لك بيجيبوه مش عارف من لب شجره ايه ومن المسافه التانيه ريحه حلوه قوي، غير بقى التاني حضرتك ده كريم سايبس بتاع الحيطه بيجيبه في الطب بتاعك، عارف ان بحس ان انت تجيب بقى سكين اعمل تاخدها من الشيطة وتديها وش بلاستيك تبقى تمام قوي، بجد حاطين سايبس وشركه باكين منزله معاجين على الحيطان دي، هي نفسها بيعبوها ويبعبوها في العتبه ويقول لك ده كريم اساس، وتلاقي الست عايزه نقاش بقى يسحبها يسحبها سكتين ويديها وش يدوكو، ويا سلام لو بقى لوشها او ندخلها قرن تبقى حاجه جميله كده، فاهمين قصدي ازاي تطلع ايه ميتاليك، فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا الحاجات دي على اللونج راند بري كانترس اللي حضرتك بتحط على جسمك اسفلت وزفت منتجات بتروليه، تخيلي واحده ده ما زوجت مش مصدقين ان انتوا ها؟ هل في مشترى مستحضرات تجميل من دي قبل كده؟ وبعد ما تحطها تحس انك تشم ريحه شحم وجاز؟ اه طبعا عشان تقولي اه طبعا شوف لا طبعا بجد انا سمعتها اه طبعا يا دكتور انا احط المكياج لما اشم ريحه بنزين انا فهمت قصدك دلوقتي بصي يا نوع ما تسترخصيش المكياج ما تعمليش نفسك بس كل ما رخصت كل ما كانت مصنوع مواد رديئه كل ما كانت اغلى الطفرات اللي ايه اول ار ناتشورال يعني مفيش ولا حاجه من دول حاجات صناعيه فاهمين قصدك يبقى ايه ده رئيس الحاجات اللي هي بري كانسرس الالترا فايلت ريز الترا فايلت ريز عدد بعض الامراض الجلديه الحاجات الكيميكال اللي على الجلد يلا بقى ندوس في السرطانات الجلد اخواني الاعزاء يلا بقى نوع بطل المستحضرات الرخيصه دي بقى ها يلا عايز ايه يا ابني؟ دي علاقه الحصه دي ايه؟ مش كده؟ بلاش ايه؟ نعم؟ بلاش ايه؟ شوف ما حضرتك تعرف بعد العيد محدش يرد عليها هو ده كان السرطان الجلد ايه اللي جابك؟ شرحت في اول حصه هنعمل ايه لا موضوع كده غير بعد العيد لا دلوقتي مش عارف اللي بيعرف بعض الحصه. بس براجع التجميل بعد الحصه تعرف لو كنت جيت الاول كنت عرفت كل الكلام ده انا قلت لكل الناس. خلاص بصوا بقى يا رجاله تعالوا بقى نقول سرطانات الجلد يلا اول حاجه بيزل سيل كارسينوما الشهيره باسم رودن انسر. تعال طبعا ده is the commonest threatening question in this chapter بينزل سؤال ب 30 درجه يقول لك discuss rodent ulcer ده يقول لك حدوته جميله جدا rodent ulcer او basal cell carcinoma جماعه تعرفين الجلد بتاعنا بيتكون من اول حاجه كده طبقه كولاجنال لاير بيسموها البيزل او الجيرمنال لاير وبعدين كولاجنال سيل لاير اللي هي بتبقى بولي هيدرال او راوند سيلز بلوك اللي هي بيسموها بريكل سيل لير وبعدين في بعد كده فلاك لير وبعدين هورن لير السرطان ده بيطلع من البيزل لير اوف ذا سكن عشان كده بيسموه بيزل سيل كارسينوما او الرودنت انسر حددته والله لو بصيت لي ما تاخد خمس دقايق حياة ربنا 10 دقايق كتير مع تضييع وقت ده لكن هي تاخد 10 مينتس معلش قول الطريق جدا شوف ما يلا خير بص تاخد 10 مينتس على الرايق اللي بصه. والله العظيم الموضوع بتاع النهارده كله ممكن الساعه 10 و10 5 على 11. الكلام ده بقى لو عد تفهم اللي انا بقوله. لكن العيال ما بيسمعوش كلام وعمالين يكتبوا ما بيجيبوش تقدير. شبوره بانجو جاي جدا. العيال اوائل. احلى طالب خد عندي درس كان واد اسمه احمد رزق ومصطفى ومروان. دول اهم ثلاث طلبه خدوا عندي. ثلاثة معاك كان الأول والثالث كان بتوع 2004 والثلاثة اللي هو كارديولوجي. أحمد رزق اللي كان أول علمي 6 سنين. في السنة دي اللي جاب الأول مصطفى ده أحلى طالب مش شفتها في حياتي. كان الدرجة 900. الواد ده مش الكومنت مش تقعد رفيع كده تقول ده كارديولوجي لسه ما خلصش يعني دفعة 2004. اسمه مصطفى شكل مصطفى يعني. اسمه جمال؟ شاف اسمه مصطفى هو رفيع كده وكان دفعة 2004 لسه نواب هتعمل برسيموس عليه الشمال يمكن حاجة زي كده. الواد ده كان بيجي يكتب مهندس عمره ست ماسك ورق. الواد ده جاب رقم قلت لكم عليه هيرويك. ضيع كام درجه في كل الجراحه؟ جاب هو جاب 900 من 900 جاب 889 11 درجه اوف براوندات بالسكيو بريتن بالجافاوي كله 11 درجه. فكده جبت بتاع ده وصلت انا ممكن ما اعرفش اجيب الرقم ده. جاب لغايه الامتحان كان اصلا شفوي في مش عارف ايه التقدير يعني انا قياس اقرب ده مش اغلط بيرفكت لكن ممكن ده حتى 12 درجه عادي شفوي شافني ممتاز ده درجتين الريت نقص درجه. قلت له ده انا لو دخلت الامتحان يعني يمكن ناقص 15. شفت لو دخلت الامتحان صعب ان انا اكتب بي سي كيو او اكتب ريت واحد فاهمين او شافه وما ردش على سؤال لان انا معايا دكتوراه زي اللي هيتعمل ومع هذا هنقص برضه 15 درجه اثنين هنا وثلاثه هنا واربعه هنا وثلاثه هنا هتلاقي جامعات ولو بتجلس الناس 15 الوضع مش هيضغط يخرب بيتك انا ممكن اخلص اكتر منك يعني وانا كنت معاكم جايز كنت تطلع انت قبل. قال له لا دكتور توفيق ربنا والله العظيم الورق والله ما زودت عليه كده فاهمين قصدي ايه؟ عجيب وعايزين احسن من كده كان بيجي يقعد قدام كده اهو ما هوش ولا ورقه. قال لك اه 11 كتير احنا عايزين نضيعهم في ايه ده؟ معلش ده راجل ضايع 889 انا عدت 195 راجل ايه عيال بايظه دي؟ والله احنا شغالين النهارده طبعا في ناس يقول لك انا قريت ضيعت امتحان الجراحه 20 سيب سيب اللي جاي كله 11 دول ضاعوا من بدري ده لسه بقى احنا الزمن يا ماشي احنا ضيعت 22 في امتحان واحد وصلى على رسول والله ما ده حاجه ها يقول لك امتحان النساء بس ضيعهم لي احنا لازم فاكر الزمان اسمع ماشي يا معلم. بص بقى والله انا عملت كده على 11 دول واحد كده عملنا وال 11 دول اضيعهم كده اما هز راسي يقع 11 درجه على الارض. ماشي يا غيث اول غيث خطوه خلي بقى معايا جماعة تعالوا بقى نحكي قصتها. قصتها يا ريس ده سرطان جدا يجي اي حتة في الجلد لكن المكان المشهور يعني بقى شوف هتاخد معانا قد ايه 10 مينتس نتراجع 10 مينتس اشهر مكان لها على الاطلاق لو خدت خط من الجلوبز ايه من قبل الدماغ كده اهو الحتة دي ايه الحتة دي عشان كده وصلت ليك يا ياسر بس انا على الامتحان لو جالك اي عيان بليجن اهو عند الانر كانساس والنيزو ليبيا فوق هي دي البيزل سيل معروفه ده مفيش مانع تيجي هنا تيجي هنا تيجي في الرجل يعني تصيب الجلد اي مكان لكن المكان بقى بتاع يعني انا شفتها هنا شفتها هنا شفتها هنا شفتها هنا شفتها بكذا لكن بما يرضي الله شوف يا ترى زي ما احنا خير اثنين طب ما جيش الخير لسه كان حاسس حاجه ضربه جزاء ضربه جزاء مضروبه اول دقيقه في الماتش شوف ليه اه اه بس فاتح حاجه شوف انت جاب جول من غير جول يا عم ايه يا عم ده رشوه ده ضربه الجزاء دي رشوه واضحه بالظبط وبين الشوطين ده خد مش جاب ولا حضرتك ان هو ده كان تشكل فعلا تشكل ايه بس تشكل فعلا مش عارف انت عارف ليه كده دي تشكل تشكل ولا تشكل يلا اقفل يلا بين الشوطين يعني لو مثلا سفاره بروح مليون جنيه وحشه تبقى معانا بص بدل ما تريك عليه يجي يرمي نفسه على اول واحد غلط ومظبوط ربع مليون برضه انا حلت يعني ربع مليون حلو قوي اهل المبادئ الكاتشروبا الارض البيت السيرك تيجي في اي حته في الجلد، لكن مكانها المشهور هنا اهو الحته دي كده عند الانر كارسس والنيزو ليبيان فوت والمنطقه دي بتبتدي ازاي؟ تعالى الحديده بتاعتها بقى يا جماعه مش عندنا امتحان تجميل بتاع شريط اسمعي كويس مش عندنا امتحان تجميل خلاص لا ما ده بيجي رتم من 30 درجه ها بص يا جماعه يجي يقول لي دكتور ياسر قال له حبيبي يقول لي يا اخي انا حصل لي موقف غريب قوي من ست اشهر كده يا باشا طلعني في الحته دي بص بص بص كمان كنت اشاور عليها وانا راجل بفهم اظبط الدش على البيت السلم طلعني في الحته دي يا باشا زي مبيوت صغير كده كان اتش حضرتك اتشي فروح من ايه هرش اتعلم قلت عادي ما خربش نفسي ما خربش ولا بيت يعني وقعدت يا باشا قاعدين ورايا انت قلت كريمز كده انت عارف الكلب يا باشا مش هتقدر تلحم تعوير ايه دول؟ قعدت اسبوع ما لحمتش شهر ما لحمتش ست اشهر يا باشا بقالها ست اشهر ما لحمتش وعامله زي قرحه صغيره كده 1 سم ده بالتليفون بيزل سيرم ده بالتليفون طب ازاي الطبريه كده اهو ابص لقى عنده السر هو بقى سلول جروبي بقاله في يوم مانسز لما بص عليه وافحصه قال ارسا نوت ريز انفيرتد اتش ريز انفيرتد اتش خلي بالك ده مالكنا لكن عمال اخد بعد شويه السكويمس هقول لكم بتبقى ارسا ويز ريز انفيرتد اتش وهارد انفيلتريتنج ريز طول عمرنا ناخد اي مالكنا ارسا تعرفه ازاي بتعمل تحسين تنتظر ارسا ويز ريز انفيرتد اتش هارد انفيلتريتنج ريز كان عظيم يعني عيل صغير هارد انفلتريت بريد ريز ليفرت ايه لا ده بيكون رولد ان او الاتش بتاعته بيسموها رولد ان او بيسموها انفيرت رولد ان او انفيرت لجو بص لو بصيت لها توب فيو كانت تبقى الالسن من فوق بيدي طب ليه بيبقى رولد ان بتبقى تيمبس اوف هيلينج لان بنلاقي الاسم مالجنت عن السكويبس فده بتبقى بيدن ايدج وبتبقى رولد ان لان الجلد بيحاول يعمل هيلينج وفايبروزس فبيزقها لجوه وتلاقي عليها كراس اهم معلومه عن الالسن بتاعها اطلاق معلومه واحده بس انه لوكالي مالجنت ات داز نوت ميتاستاسايز ديستال اتول الالسن ده بينمو باي لوكال انفلتريشن للسراوندنج ات از لوكالي مالجنت بنسالك سؤال في امتحان التجميل اقول لك طب لو الالسن ده الليمف نود معاه كبرت بتبقى ديو تو انفكشن فمين قصدك؟ لكن مش متاسس ابدا ات داز نوت مش استاسايز ولا باي بلاد ولا باي ليف انما الجرو لوكال هو لسه مرودوس السر يا بنت الحلال اسمه رودوس السر جه منين؟ انك في النجلكت كيسز لو سبت السر بياكل وش العيان لوكال اسيب ان واحد نام بالليل وجي فار كان وشه فرودوس ده القوارض فمين قصدك؟ ان extremely neglected cases you will see the ulcer infiltrating the maxillary bone اما maxillary sinus as if a rodent has eaten his face فسموها rodent ulcer اقول لك طب علما ده بص سؤال جميل اقول لك ايه؟ اقول لك طب علما بقى ممكن يحصل متاسس في الليمف نود تقول لي ممكن لو قلب البسكويت الله يبارك فيك يا ابني فهمت؟ طول ما هي بيزل نيفر حضرتك البيزل سيل كارسينوما از اللوكال مالجنت تيومر اقول لك طب انا علمك شفت حالات عامل متاسس في الليمف نود ايوه يا باشا لو عكان متاسس لازم تغلب بسكويمر ودي على فكره الكوردن ان ساعات البيزل يقلب بسكويمر ساعتها هتعرفها ازاي لما تكون اجريسيف رابد جروينج وتكبر بسرعه والايدج تبقى ريزد وايفيرتد وتنزل ها يعني يقول لك ايه بتاع بدات تكبر والايدج بقت ايفيرتد وبدات تنزف وبدات توجع تاخد بايوبسي تلاقي السكويرز من الكلام يبقى ساعتها فعلا السكويرز بقى علاقته بعد شويه ده سرطان حقيقي يعني الميتاستاسايز عادي جدا باي لوكال ولمفاتيك وبلاد مفيش مشاكل خالص ادي يا عم القصه بتاعتنا ناخد منها بايوبسي جيتين ما تاخدش ناخد منها بايوبسي لو خدت بايوبس من البيزل سيل بتلاقي مالجنت ديماسيس اوف سيلز الاوتر سيلز بتبقى كولامنر كده والانر سيلز اللي هو بتبقى بلوجنال سيلز بتبقى بلوجنال سيلز وبعمل انفلتريشن للديرمس كده اهم معلومه عندي على الاطلاق ان الاوتر كولامنر سيلز مرصوصين جنب بعض بمنظر بيسموه باليسيد ابيرنس بيسموه باليسيد ابيرنس هي دي جمله اهم بص بص انا بحط لك خط خط في سنك مش قصدي تحت جمله لوكالي مالجنت تاني جملة باليسيد. في الريتم بندور على الحاجات دي، فاهمين؟ في ثلاث اربع الفاظ في السؤال بيحددوا الدرجة. باليسيد لو بص ده دي انا هقول لكم عليها، اكتبها واحطها له دايما بيدور عليها. ها باليسيد اديرا، على فكره باليسيد يعني الخلايا مرصوصه جنب بعض في السيمترية، فبيسموها باليسيد. باليسيد ترجمتها بالعربي ناس قالوا عساكر الجيش واقفين في الطابور كده جنب بعض في السيمترية، واقفين كده جنب بعض محاذاه بعض، فبيسموا ده الباليسيد. ناس قالوا لا ده الباليسيد ده سور الجنينه، اما بنجيب احنا الواح خشب كده نحطها في سور الجنينه نمسكها مع بعض تبقى الواح كده مرصوصه في سيمتريه. مش مهم ايا كان المعنى، هي كنايه عن السيمتريه، الخلايا واقفين جنب بعض الكولامنر سيلز في طابور واحد زي عساكر الجيش او زي الواح الخشب اللي في سور الجنينه، ايا كان المقصود بكلمه باليسيد ولكنها كلمه دايجنوستيك. This ulcer is locally malignant, has raised, inverted or rolled in and divided edge. ومتغطي بكراس، it does not metastasize except لو قلب بسكويرس، لكن بيكبر الليفينود due to infection. Characteristically لو خدت بايوبسي بتلاقي malignant cells showing the typical outer باليسيد appearance. هذا الألسر أيها الإخوة الأعزاء، العلاج بتاعه إيه؟ اسمعني بس، العلاج بتاع الإسكيمبيتال سيل كارسينوما إيه؟ إز مينلي راديو سيرابي، بيكوز إت إز إكستريملي إكستريملي إكستريملي راديو سينستيف، ده بيخف بالإيراديشن بإذن الله 100%. اللي يعمل لي الإيراديشن بس لو جه جنب العين، لو جه جنب العين بخاف الشعاع يضرب في العين، يعرف العين لو لمسها الإشعاع الإيراديشن كتر عنده فيتروس هيموريد وريتنال داخل العين الريديشن بيبهدلها. عشان كده لو قريبه من العين يفضل تعمل ايه؟ جراحه اكسيجن وستين جراف، بنشيل الورق بنشيل الورق جماعه بسيفتي مارجن فيو مليمتر ونحط مكانها سكين جراف. سكين جراف ده لو بعض الجراحين يا اخي بيعملوا حركات وسخه، بنحطه في الريديشن وهي تقطعها جنب العين كده، العين خاليه ولا مش خاليه؟ ها شفت بتقول له ايه في الاغنيه؟ وحياه عينيك فداها عينيك. شوف قد ايه انا بحبك قد عينيك، لا لا اكتر شوي يعني، انا مش عارف ايه الاكتر من عينيك جايز من اخرها مش عارف، بس انا اصل انا في الاغاني اللي عندك بقعد اسرح كده اشوف قصدي بالمعنى يعني، لا اكتر انا احب مناخيري اكتر من عينيك كتير قوي، عندي مناخير دي فايتال اورجن، ده انا عندي ماي نوز از لايك ماي ليفر كده، فقلت جايز ايه؟ لا افضل شويه، قلت جايز افضل من نوز مثلا، ما اعرفش. لكن شوف الست ايه؟ بتحلم بعينيها وحياه عينيك وفداها عمال بحبك قد عينيك، يعني ايه؟ العين غالي دي انت تحرق العين يا بني مين ارض تعالى؟ ها؟ ها؟ تحرق العين ولا ايه؟ بص بيعملوا ايه بقى؟ تبقى الالسر طلع جنب تيتر كانساس كده على طول، وايه؟ عايز يدي ريديشن يحط اي شيلد، بيجيبوا حته رصاص كده صغيره ال 10 ثانيه يحطوها على العين، برضه شكل المراهق ده مجد. يعني انا ليا راي الصراحه، يعني ليه تاخد ريسك؟ ما تشيلها بقى بالمشرط بتاعها، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى دايما بص بنعمل تراديشن طالما العين في مأمن، اذا لقيت العين فيري نير او في ريسك بالتراديشن ده مش للاي يفضل الاكسجين وسكين جراف. النهارده بقى يا جماعه طالع موضه احلى من ده كله، حاجه ثانيه بقى احلى من الحته دي توبيكال 5 اف يو جميله جدا، فايف فلوريوراسيل ده كيمو ثيرابيوتيك ايجنت بيعملوا دلوقتي مراحل جميل قوي خير مرض ده عادي جدا، حتى نفسيا الناس بتخضوا في الكانسر. انا جربت انا اصل شغلي جي اونكولوجي، بتشيلك الورم بتاخد اشعاع بتاخد كيماوي، الناس بتخضوا من الفاظ دي، بص اشعاع كيماوي جراح الفاظ اسال ده انا شفتها كتير، انا اعمل لك بس اقصال القولون وبعدين كم جلسه اشعاع وكم جرعه كيماوي، كلام ده بس كده هيبخس كيماوي ومش عارف وجراحه قاسم. طبعا انا برضو ببص بقول للعيال وببص في عينيه بلاقي الفاظ وقعها عليه قاسم اشعاع كيماوي جراحه علاج وسخ، فاهمين قصدك؟ لكن بقول له يا راجل سرطان في الجلد ما تقلقش، يقول لي يعني عادي، قول له مفيش حاجه هديك اموت مره في جلد الصبح بالليل تخف جميل، حتى نفسيا اقول له سرطان في الجلد يا راجل يقول لي سرطان من العادي ده اللي هو يعني مفيش منه حاجه سرطان، ها اقول له ايوه، يقول لي ما بيموت اقول له مره كده تبدا من يقول لي عادي ممكن ما تهيش صح. ها اديت الصبح كده وبالليل تبقى كويس نفسيه حلوه. واحد عنده سرطان عنده مرض جميل تروبيكال فايبر بيعالجوه برضه دلوقتي بالتبريد. ها كرايو بيجيب جهاز اسمه كرايو عارفينه؟ عارف كرايو؟ ايه جهاز الكرايو ده؟ استخدامات كتير مش قليله. ده جهاز في حاجه اسمها ليكويد نايتروجين. عارفين ده بيولد الحراره كام؟ ماينس كام؟ 50 ماينس 200. ده يعني لو شفته 200 تحت الصفر. ها لو لمس اي حاجه ها بيحولها لكره سلبيه في سقف ماينس 200. ايه رايك بقى؟ ها بص ماينس 200 بتلمس بيه بيحولها لكره سلبيه. عشان تحصل الكروزس وتقع وتهيب. ها في برضه بيكوها بالكهرباء الكترونيسيديشن بتكتر كده بيجففها بالكهرباء وتسلخ وتقع وتهيب. طلع موضه حاجات كده. هو العلاج الكلاسيكي ايه؟ راديو سيرابي وايه؟ وسيرجو. ده الكلاسيكي. في بقى دلوقتي علاج بالكهرباء، في العلاج بالتبعيد، في العلاج بالمراهم، كل دي حاجات طالعه موضه في الجسيم الحديث. ماشي حضرات؟ بنفضل على فكره الجراحه بتفضل اكتر في البنتريتنج ديب ريجنز. يعني مثلا في الورق انت بتبص بصوره ديستريسنج. ها؟ بص لي انا اكتر، انا احسن من الورق. ها؟ انا وشي بيلعبك ولا حاجه؟ مرة جاي جايز مش عايزين تبصوا لي، تحب احط لكم مثلا لينس الزرقاء على حاجة مثلا؟ بجد جايز. طب قولوا بجد المجموعة دي انتوا عارفين اسبغ لك اصفر؟ ممكن اسبغ اصفر واحط لينس الزرقاء، ايه رأيكم؟ حلوة؟ كده احلى. بجد عاوز مرات الجاية اجيب لكم لينس الزرقاء واحط لكم شعر اصفر واطول شعر زي احمد كده جايز؟ نعمل كده؟ ولا اعمل لكم بوني تيل. صعب قوي. ها؟ جماعه فازين بقول لك بص لما يكون مثلا دي انسر بنتريتنج الشعاع صعب يخترق له فبيفضل الجراحه. لو اكستنسيف ليجن كبير كده بنفضل فيه اكتر ليه بسبب ايه؟ لان الجراحه برضه بتشاور وبتشيل والكلام ده. اخواني الاعزاء وكده انتهي الرد الالسن. بص بقى بص احلى معلومه في الرد الالسن اللي جت بقى. فريت بندور على كلمه ريزد انفيرتد ايدج، بندور على كلمه لوكالي مالجننت، بندور على كلمه باليسيد ابيرنس. في العلاج بندور على راديو سيرابي ثم سيرجري. بعد كده الحته الاخيره بقى دي اخر حاجه، حته بقى دي بقى حته استعراض بقى حاجه اسمها السبيشال تايمز. يا سلام اللي كتبها ابو جدع بقى يقول لك لا لا ده واد قاري من امهات اللي جاب ام الكتب. ليه بقى سبيشال تايمز؟ بص يا ريس بص على فكره مش شرط ابدا ان الرودن انسب يبقى انسب ويز ريز انفيرتد ايه. لا ساعات يبقى نودولار تايم. في حاجه اسمها سيستيك تايم. بص في حاجه اسمها فيلد فاير تايم. في حاجه اسمها بيجمنت تايب. في حاجه اسمها تيربان تايب. شوف خمس الفاظ هنشرحهم يحبوه قوي واللي كاتب دول الواد هم اصلا كلمتين خايبين. جماعه بذمتكم الشرح ده زي الجي اي بي ده كلام تافه. البورتال هايبرتنشن اللي انتوا واخدينه اصلا في سنه خمسه شفتكم الموضوع غالي ازاي؟ بورتال هايبرتنشن موضوع كبد ودوز وفيروسز فاكرين؟ وانجكشن وانديكيشن وانجكشن وامرجنسي والكتف وشنط ونون شنط وعلاج الفيروسز وسمج ستيك اند تيوب فاكرين؟ شغلانه برضه يعني مثلا وتخيل امتحان غبي ينزل مثلا سؤال ايه؟ ديسكاس اوستراكت جوندس في 30 انهار اسود اوستراكت جوندس ده سؤال استكان بعيد صح وكانسلر ومالجنت وكورفازيلو والعلاج وباي بلاك دايركت النقطه ايه؟ ودي تيوب فاكرين الكلام ولا نازل ب 30 بعديها على طول رودنت ارسل ب 30 يعني اسمه خرمه رودنت ارسل تيوب مصباح رجلي انت فاهم خالص ازاي؟ جوندس بقى تكتب جوندس عايز وزن عشان عدت العمليات حس وملهان وعجهلت ولين فاهم هو الامتحان كده سؤال لقاء السحاب بدل بعديه سؤال اهبل 30 بلاد ترانزفيجن ب 30 ونزلت بريست كانسر ب 30 ايه يابا؟ بريست كانسر ده موضوع جبار انا قلت له السبت لو سبت بريست كانسر على طول موضوع لقاء السحاب اعظم كانسر في سنه يوم السبت جميعا انتوا لابسين جديد مش بهزر الطالب اللي داخل يحضر بريست كانسر بس يدوم قديم ما يغلط بكون برشح بريست كانسر لبقى يوم عالمي ويجيب غدا واحتفال شغلان فاكر بريست كده اي كلام صح؟ بريست كانسر يوم السبت زعيش يعني محبوس اي يدوم قديمة ما ينفعش حبيبي كل حاجة دابل جاتوا متباعة مبهزار جابل جاي تحضر لي بريست كانسر وانت مهمة كبير بعدين فكلمة هذا فيري جود ماشي وانت تجيب حجاب جديد ها فيري جود بصوا بقى يا جماعة بص بص بص بص بص اللي انا عايز اقوله لسعادتك ايه بقى يا فندم ايه بقى حكاية الخمس كلمة ادي بقى تتكلم ايه قال ليه بقى ليه بقول لك ما تنساش حاجة اصل مرزق السؤال فاضي انت فهمت قصدي اقول ايه هتنقص فيه ايه عارف سؤال الجملة اسمه كنز حتة بتاعت عادي سؤال طويل مليان علم ده سؤال اهبل خصوم ايه هو الراجل ما عايز يديك 30 وهم خمس ست كلمات المهمين ما تنقص واحده خلاص على خمس درجات هتنقص ايه ريست انفيتد اتش منفع باليسيد منفع لوكال مالجنا انت فهمت قصدي اقول لحضرتك ايه هما العلم اللي فيه اهبل تعال بقى الحته دي بحبها جدا يقول لك ايه سيستيك تايب فيلد فاير تايب بيجمنت تايب تيربال تايب ساعات جريد انت مش لازم يبان انسر زي النوديول كده يسموها نوديول تايب ساعات يبان زي سيست اسمها سيستيك تايب فيلد فاير تايب انتوا عارفين الفلاحين لما بيجوا يحرقوا الغيطان عشان يتخلصوا من الحشائش بيجي يولع في الغيط فاهمين فتلاقي الحريقه تخبط في النص عشان اول حته ولعت وسبريدنج من على الجناب فساعات تلاقي واحد يجي له بيزل فيتك سيرومون سبريدنج من على الجناب وتخبط في النص فيسموها دي ايه؟ فيلد فاير تايب يعني سبريدنج على الجناب وخبطت في النص في نوع تاني اسمه بيجمنت تايب تلاقي انسب وفي بيجمنتيشن اللي هو اهلك يفتكروا مالك ميلانوما فاهمين قصدي ازاي؟ التيربا تايب ده نوع غريب قوي بيجي بسكالب هنا من فوق وتلاقي ورم يرفع السكالب من فوق ونط السريدن بيسموه تربن عارف يعني تربن بالعربي عمه يعني كمان بيجي دايما في الاسكان ويرفع الاسكان زي العمه فيسموه الورم العمه يلا اقول له حاجات سبيشال يلا ها سيستيك تايب ها فيلد فاير تايب بيجمنت تايب تربن تايب تاني ها سيستيك تايب فيلد فاير تايب بيجمنت تايب تربن تايب نودولار تايب خلص اقول لك ده اي سؤال اخر تربن ها تكتب او حاجه بس مش ترسم لا مش هعيده خلاص كنت باصص لان هو ها لا نو ها ما مش قلنا تربل يعني ايه تربل بس عايز واحد باصص له وما سمعش قال لي بس او بكتب وبعدين تقول الواحد عيد عشان انا ما بقولش معاك بتزعل على سمعت ما تبصليش معاك تعمل كده قلت سيب لورا وبص لي ما تزعليش من انت عايز اكون يعني انت الراجل الوحيد اللي سال عليا معيد الراجل ده بجد انا كنت شغلوك اسم الاربع وانا عيان دفعتكم يعني ولا واحد رفع التليفون وقال الراجل ده شرح حصه وعيد ولا واحد الراجل ده بس وحيد الدفعه اللي اتصل بيا قال لي عامل ايه النهارده يا دكتور؟ وان بيرسون عشان ولادك مش معايا ولا كلمتك مش معايا اخباري اوكي لا لا خلاص لما كنت اي دفعه اكون عيانت مفيش ما لقيتش يعني مثلا ايه الدكتور عيد وجي شرح لنا فمن اين كنت ابص الاقي تليفونات مش عارف انا بطلع في التليفون طب عادي وان بيرسون سال على الراجل ده مش كده هرد على سؤاله بس عشان هو الدكاتره مش معين ده يقول لك ايه عالم ولا كام لا لسه سال عليه التليفون مش عارف ايه يا عم على هو كان قال لي عالم ما بيكبرش فيها يا يابا الوحيد اللي سال عليه قلت له واساله سؤال عملني امال زي ده مش قايل وبتاع ولا لا طب والله ما سال عليه جميل اه طبعا هو بيقول كده دلوقتي بس مش هيصعب انا معانا صح؟ وقال على ما بتبصش خالص عليه ها؟ وسال عليه وكلمت نفسه مكالمه واشتريت كارت ب 5 جنيه تقبل العلم يعني علم ده عباره عن ورق بيطلع في الاسكان بيرفع الاسكان لفوق ما يبقاش قطريه تلاقي واحد جه له ورق في الاسكان كده لفوق تاخد قيوس ايه بالميزل فسموه الوهم العلم تدريب في راسه فوق سموه ايه العلم يلا لهم تاني كده مره ها نودولا سيستيك فيلد فاير اند Big Benton and the Caravan Time. خلص الكلام. أي سؤال؟ No questions. سكول بس سكول بس سكول. عمرنا ما بيقدرك. بس ممكن تيجي طبعا. ليه؟ سهل. هنا سكول بس سكول بس سكول. ضعوي. ليه؟ أي وقت يقلل. اسمعش اني بيجي جاي بقى. أوكي يا سر. بدل سكول بس سكول بس في الورق عندي. تظبط مش ناقص حرف. هات أبدع مرجع في العالم. الخيار على ورق كلمة. الكتاب الجنة مكتوب بلا فخر يا اخو كاتبه بحرفية مكتوب تو ذا بوينت لان الكتاب ده بيعمل في اخر السنة فاهمين ملخص تو ذا بوينت مكتوب بوينت كده جميل جدا في كل المعلومات بدون رغي. طب لو واحد كتب البيزل سيت من ورق بالنص وعليه 30 اديله كام فرصة؟ انا وانا شايف حافظ ورق طبعا اللي هو كاتب ورق نص يعني ورق بيذاكر ورق اديله كام؟ 15 لا انا اديله 22 23 مكسب في مقولة مشهورة عن ياسر عبد الرحمن لما ياسر له مقولات مشهورة بالديفرنشال أحد المقولات المشهورة عندي طبعا حضرتك بالديفرنشال الديفرنشال دايجنوزيس هو عنوان الشياكة في أي سؤال ريتن للطالب اللي عايز يجيب في المعركة. بص دي كلمة خبيرة حافظ أول ما أقول لك أي حاجة السؤال ده ناقصه إيه؟ تقول الديفرنشال دايجنوزيس. بص أنا في كسر من أي سؤال ريتن لازم ولو كتبت السؤال ده ما كتبت عمري ما هديك فول بار تقول لي هو عايز يفرش قال دي احلى اسرار خلاص بقى اقول اما انا لسه هقول الكلام ده لازم مره 100 سؤال هقول نفس المعلومه هقول لك ايه اكتب السؤال من ورا بار مش هديك فول بار اكتبه من ابدع مره بار مش هديك فول بار تقول لي عرفت انت عايز تفرش ده بص كلمتي الشارع اول طلبت ايه؟ الديفرنش دايجنوزيس الايزوس هو عنوان الشياكه العلميه لاي طالب عايز يجيب فول مارك والعلم ده كلام هبل تعال بص ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف بيزل سيل بص من الاذر تيوبس هم هم سرطانات الجلد بيزل وسكومش ومالجنا بنوم هم الديفرنشال دايجنوزيس هو طب عايز بقى الديفرنشال دايجنوزيس خمس حاجات يبقى واد بقى مكتوبين قدام في السكويمس بص جماعه الديفرنشال دايجنوزيس بيزل سيل تقول الديفرنشيت بالسكويمس والميلانوما وبيوجينيك راديونوما وكوخس بيكيولر تيومر سمعتوا عليها حاجه معايا جنرال ايه دول؟ سوري قال كده انا صح؟ معلش انا اسف والله ما اعرف ما تزعليش مني ها؟ الفريج دايجنوز مكتوب كان 16 طبعا اللي بعدها مع السكويمز مكتوب اتفضل يا ست مكتوب ده مع السكويمز بص جماعه الديفرنش دايجنوزيس دايما هو عنوان الطالب المعلم فبيت بقول لك ايه وتروح كاتب انت عليهم بتقول ايه البيزل ديفرنش دايجنوزيس سكويمز بتشرح شويه على السكويمز يا سلام كده بقى ايه؟ اديك 30 على طول ها؟ وشويه كده على الميلانوما. بايوجينيك جرانيولوما دي بتحصل ازاي؟ واحد اتعور تعويره انفكتد ساعات تروح عامله جرانيشن تيشو ماس تبقى كل فلاور ماسك الناس سرطان بالظبط. تاخد بايوس تطلع شويه سكه جرانيولوما بس الاول مره تعمل حمض وهتعور تعويره وتروح عامله الحته بتاع لحم حمراء كده تيجي تقول ده فانجيتنج تيومر على طول يا اما شفتها وافتكرتها سرطان في الاول عادي وبعدين بتطلع ايه؟ بايوجينيك جرانيولوما عاليه جدا. برضه اللي حضروا معايا جنرال قلت لكم ان السبيشال سيست فاكرين ساعات يبقى السبيت انفكتد ويعمل جرانيميشن بيشو لايك ماس اسمها كوخس بيكيوليار تيومر كوخس بيكيوليار تيومر از ا بايوجينيك جرانيولوما كومبليكيتنج السبيت انفكتد سبيشال سيست كان زمان برضه بيخش في الديفرنشال جوز للتشنكر عارفينه بتاع السيفل الزمان يعني معلش اخوان هي كده غايبة انت بص انسى كتبت الكلمتين في ورقه ده الحته بتاع الديفرنشال دايجنوز كتبت يا ابني يبقى انت كده ايه؟ يبقى انت ناقشت موضوع السكين كانسر ان جنرال فاهم قصدي انا ايه؟ حته الحاجات الذكيه دي يعني بقول لك ايه؟ بيزن سيل نقول كده ان في حاجات ثانيه في الجلد دي مش دي بس دي بتتلخبط في معاها ايه؟ كده احترم ورقتك بقى الديفرنشال دايجنوز زي ما انت قلت لو بيدي الورق ويت ويبقى باين واد قوي بس كده مفيش كومنت تاخد باذن الله فور مان يوم ما يطلبك هديك 29 من 30 او 28 يبقى راجل صح طيب تعال بقى نقول السكويمس دي بقى عمرها ما جت ريتن عادي بس لو انا امسك اسم الجراح انا ضد الاكزامينر ليه؟ بس لغوي بالظبط انا ضد الاحسان. فانت عندك ديفرنشيت يعني انتوا بتدفعوا كام واحد؟ 1900. يجيب كام واحد امتياز جراحه بتاعتكم؟ 100. لا هيجيب سنه 300 400 ان شاء الله. انا رايي انا بكسر 20 30 واحد بكسر. اه والله ليه واحد بيهزر؟ عارف اكسلنت جرين سيرجري؟ اكسلنت جرين سيرجري يسهل 20 واحد دفع يسهل 20 واحد تسير فاهم اكتر 20 يشتغلوا بس يعني 20 30 واحد امتياز جراحه فاهم؟ فاهم قصدي؟ مش اكتر من كده. مش مشكلة في الكلية بس مشكلة ان احنا بنتقسم على ناس تانيين بياخدوا امتيازات. قصر العين بقى ها؟ قصر العين ها؟ 1900 بيجيب 2000 ونص امتيازات. كده؟ لا قصر العين طبعا كلية يعني لا هو قصر العين القصة عندهم اسهل بكتير. زودوها زودوها شوية. شارع الجيلات بيجيب 1800 بس امتياز. ولو في ميديا بيجيبوا غير كده. ايه؟ احنا نظام النهارده بس. اصل عيني في سنين طويله كانت بتقول امتحان. بص كده في مثلا 10 رجل دول 11 بيجيب لهم 10. عدد منهم 10. يقول لك وبعدين 11 يجيبوا خيال انا رايي لازم الامتحان بتاع كليه الطب ينزل يعني مثلا لقيت 10 اسئله اربعه الناس كلها تحلهم ثلاثه يحلوه من الاوائل على الدفعه بس ثلاثه اباب مستوى الدفعه كلها. طب ليه يعني؟ ما يحلهمش حد. ثلاثه بيبتدي بالفورم يعني. طب يا سلام اسئله حلوه. طب انت علمك انا قصدك تبقى هوفر لك وقت التانيين. بدل ما تتزنق في الوقت يا عارف ما كانش فيك ثلاث اسئله تبقى ايه؟ تركز في الثلاثه الاربعه اللي انت عارفهم. بص لا اصل انا بموت انا بموت في الاذكياء. انا اكتر حاجه بعشقها الذكاء. انا بلاقي واحد ذكي صاحبي. والله انا مراتي الحمد لله ربنا يعني خليها لي يعني ست فيري انتليجنت. انا بتلاقي ده كلمه بشعه. قلت لها اتجوزك. اتجوزتها طلعت كده. مراتي ايه؟ فظيعه. ما اعرفش العب عليها ولا ادب عليها. بكتب كتير طبعا بس يعني غير بتفقس. فاهمين قصدي ازاي؟ الذكاء هو وعلى فكره اي لو جوزت واحده ذكيه ده فيري انترستنج. اوعى تفكر ان متجوز واحده غبيه حماره كده دي حتى لو اموره مش تبقى قضيه تكرهها بعد شويه. انت عايز تتجوز واحده دماغ ما تبقاش انت حمار يعني. بس متجوز واحده ذكيه وبتديك بجد تمام يعني ايه لازم تراعي يكون في شويه ايه روبوت. ايوه وفي شويه بلد لايف. اقول لك انا اتجوز واحده ذكيه. طب وانت كنت بتكت الميه ده هتدفع عليك بعد شويه. بص الذكاء بحترمه. طب تعالى على كبير حبك. بص العلم كان موجود اكزام نفسك والطلبه اللي هيتدخل الاذكياء تبقى ايه القرص اكزام نفسك طلبه زي دي خلص. طب يلا انا بقى بنرجع سؤال بكون اسهل. بص بدل بيزا اكزام ديسكاست كوما سيكاس يس وشوف انا راجل طيب اهو طبعا زي كده هضيع الدفعه باذن الله. ها اجيب ايه سكول ما السكر سنو ايه الاصغر مش قوي يا دكتور مش هتلاقي اعمل هيك بتخش ولا النص هتكتب الاحشاء عليك مكتوبه. طب مكتوب فرق بالديفينشن بس لو كتبت فرق بالنص اديك كام من 30 خمسه مكتوب صح شادو اربعه خمسه مش سؤال ده سؤال ده لو نزل وسكر بدا واحد يفكر. يعني بص ده سؤال ويه ويا ابني الامتحان سهل تقول ايه ده راجل طيب قوي سكور السيكريسي مش بقى السؤال ده من الورق وتكتب الورق بالنص اديك خمسه من 30 وقالوا اقنعت برضه. بص وبرضه ايه انا مش جاي فكره. بص في بعض الطلبه من الاسكيب يشغل دماغه هيوصل لها يبقى بليم يور سيلف. اقول ايه ديسكاست سكور السيكريسي فول ستوب. سؤال قدام سعادتك اهو ولا عنوان غريب ولا جبت حاجه غريبه تضيع طبعا جدع الواد ده شوف واد ذكي طرقع سكوير السيركل سيرويد اللي انا شرحها هنا اوف ذا سكين زي ما بشرح شابتر سكوير سكين سيرجري اما ناخد بقى بقيه المايند ماب السكوير سيركل اللي بيشتيك انا فاهمين قصدي ازاي سكوير السيركل التانج سكوير السيركل الاورا اللي جابت سكوير كان سيرجري مخطوط كده تبقى ايه؟ سكوير السيركل سكوير السيركل هنا كان تبقى ايه؟ سكوير السيركل ايوه هتكلم عن ديفرنت اورجز هنا بعد كده هتكلم في الدماغ السكوما سيكرس ينوم is a spectrum of diseases ولا هتبقى بغابات تبقى الحته بتاع الجلد فين القصه كده ده كان صح دي ما بتطلع عايز اكتر عايز ده ايه مين الاسك من الورد ها الورد ازاي عايز حد اسك اقول لكم بقى ده بقى العلم الكريمه بقى مش شرط ان السكوما سيل هي بتيجي في اي اورجان كفر بستراتفيرس كروس بسيله مش شرط ممكن كمان يحصل ميزابليزيا بس يعني مثلا اليورينري تراك لو طلع اليورينري تراك كفر بايه؟ ترانزيشن بسيليان تطلع منه ترانزيشن سيل كارسينوم لو ستون عملت ميزابليزيا مش لومس تطلع سكوما سيل الجول بلادر فيها ايه؟ كلها بلادر بسيليان تطلع منها ادرو كارسينوم لكن لو واحد عندها جول ستون عملت ميزابليزيا فاهمين قصدي ازاي؟ اسمع بس حملتك شو حملتك طيب بص عايز بص انت ليه تطلع سكوما سيكريسور تيجي بقى يا سيدتي هنا هنا بقى تشوف ايه هل الطالب دايركت ولا فيجي لا بتاكد بصراحه بدون زعل انا قلت حاجه يعني صعبه قوي على طالب الطب بس ايه في ناس هنيجي مكه وناس خلاص ده ياخد ده ما ياخدش ده ينفع صراحه ما عندوش قدره على على التفكير والكريشن فهمت قصدي ازاي ده دايركت اللي عندك بصراحه يبقى تعالى لازم فيه كل زاد في دكه كده في حته على مستوى انضج واذكى طالب في مصر ده رايي الشخصي فهمت قصدك يبقى السكوما السكر سينوما هي كلمه كونسيدر انها تيجي في الجلد تيجي في ديفرنت اورجان ساعات تيجي قلتهم في ميتابليزيا هنا بس انا عشان سكوما السكر سينوما اوف ذا سكين جماعه معلش بعد اذنك الدكتور اداني طالب اه تقريبا كده خلص اتنين اتنين بس كده دوره حيليه بصراحه حاجه غير ديبرسيف هي السنة 2009 سيل كارسينوما دي بقى تعالى تقول لك تاخد دقيقتين شرح ليه دي عبيطه جدا ده ألسر ويز ريز افيرتد اتش ويز هارت انفيلتريتنج بيس يلا نشرح دقيقتين يا محمد يلا بص بيس ويما سيل كارسينوما از اترو مالجنسي ذات كان ميتاستاسايز بتمشي باي لوكال ولينفاتيك سبريد بلاد سبريد سكوما سيل كارسينوما البري ديسبوزنج فاكتور اللي شرحتها بقى هي نفس الكلام بتاع البيزل اضف ليها كلمه جميله اسمها المارجولين السر فاكرين طبعا ايه المارجولين السر ده؟ ده عباره عن سكوما سيل كارسينوما اون توب اوف لونج ستاندنج سكار تيشو اكتر اتنين سكار مشهورين بيعملوا قرحه مارجولين هي الفينس السر والبير واحده ست عندها بير بقى له 30 سنه مثلا تقول دكتور ياسر انا كنت محروقه بقى لي 30 سنه في دراعي وكان عامل سكار وخلاص يا اخي من اسبوع ظهرت قرحه على السكار يا نهار اسود على طول القرحه دي ايه؟ سكوما سيل كارسينوما اسمها قرحه الدكتوره مارجولين على فكره يا اخت مارجولين دي واحده ست مارجولين دي كانت فيميل هي اللي قالت قرحه مارجولين سكوما سيل كارسينوما اون توب اوف لونج ستاندنج سكار تيشو فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى البريدسبوزنج فاكتور نفس الكلام القديم وبعدين بتقول عليها المارجولين السر زياده هذا الالسر اخوانا كان افكت اني بارت ان ذا بادي عليه سكوبس ابسيلير نوت اونلي ذا سكين اورال كافيتي الليم التان الاسوفيجس الانس او اي مكان يحصل له سكوبس ميتابليزيا دي معلومه خطيره جدا جدا ممكن استغلها انا والعبك في الامتحان اف اي وونت فاهمين قصدي ازاي؟ رقم اثنين اخواني الالسر ده يبقى الالسر مش بيز انفيرتد ايج هارد انفيلتريتنج بيز لو خدت منها بايوبسي بتلاقي حاجه اسمها سيل ليست ابيرنس بتلاقي بيبان خلايا بليومورفيك سيلز خلايا سرطانيه بوليجنال وفلات سيلز وسبندل سيلز بلاك اهم حاجه اراوند سنترال هايلاين ماتيريال بتلاقي في النص في ماده لونها احمر كده تبقى سنترال هايلاين ماتيريال بيسموا المنظر ده سيل ليست ابيرنس عامله زي عش العصفوره هذا السرطان اخواني الاعزاء طبعا كان سبريد باي لوكال ليمفاتيك وبلاد مش كده بقول لك ما بتجيبوش ريت ما بتجيبوش حاجه تقال يعني هذا السرطان كان افكت اني بارت في سكوبس ابسيليان او سكوبس ميتابليزيا هذا السرطان لو خدنا بايوبسي بنلاقي سيل ليست ابيرنس مش كلام كتير اصلا العلاج بتاعه طبعا ده سرطان حقيقي هنقول اوبرا من غير اوبرا خلي بالك في البيزن انا ما قلتش اوبرا من لان هالوكن مالجنان. هنا السرطان ده بنقول لو كان السرطان اوبرابل، هنا اول لاين اوف تريتمنت السيرجري. السيرجري اول لاين تريتمنت بنعمل اكسيشن بسيفتي مارجن وسكين جراف. ثاني لاين بندي راديو سيرابي. خلي بالك الراديو سيرابي بيستخدم اكتر. يعني بص دايما اقول ايه، بص اقول لكم جمله هتعجبكم قوي. في البيزا اقول ايه، راديو ثم سيرجري، الراديو الاول. هنا راديو ثم سيرجري. حد بعد 5 دقايق ميلانوما، هقول لكم الميلانوما راديو كيمو. عارفه ليه؟ لانها راديو ريزيستنت. يعني دايما بقول لك ايه، بص راديو سيرجري ده علاج البيزا، سيرجري وراديو ده علاج الاسكويبس، سيرجري وكيمو ده علاج الميلانوما. للميلانوما اكستريملي راديو resistant. السرطان ده طبعا ببتدي الاول في الجراحه، بالذات لو كان deep penetrating lesion. فمين قصدي ازاي؟ excision بسيفتي مارجن. طيب السؤال الجميل، طب ولو الليمف نود معاه افكتد بعمل ايه؟ النهارده الصبح نيجي حاطين معانا النهارده جنرال دي بالظبط. اعيدها تاني، النهارده كنت لسه قايل النهارده الصبح. بص بقى، علماء الامريكان حديثا قال لك اي سرطان معاه ليمف نود لها رول. دلوقتي الامريكان قالوا، قال لك بص لو الليمف نود ما كبرتش جاست فولو اب، لو بلبل وموبايل كبرت وموبايل بنعمل لها بلوك ديستكشن، بشيلها بالاستراكشرز اللي حواليها كوان بلوك بسيفتي مارجن. لو بلبل وفيكسد بالياتيف ريديو سيرف. بص اسالكم السؤال ده، سرطان كنا النهارده بنقول لك ايه؟ في كارسوم اوف ذا باروتيد، كارسوم اوف ذا تانك، كارسوم اوف ذا سكين، كارسوم اوف ذا ليب. اخلص، ما دي قاعده اسمها قاعده الليمف نود. اي سؤال تقول لك ايه؟ مالجنت ليمف نود اعمل ايه؟ تقول لي يا باشا بلبل ولا ان بلبل؟ اقول لك ان بلبل تقول لي فولو اب. بلبل موبايل ولا فيكسد؟ موبايل بلوك ديستكشن، فيكسد راديو سيرم. اخلص، الرولز بتنقص بتعلم. ها؟ جميل. جماعه طبعا لو حصل ريكارنس بعد السيرجري بندي ايراديشن. دي القصه بتاعت السكويمس سيل كارسينوم. اكتبوا كده ان بي تحت سؤال واكتبوا عليه تحليل مهم هنجاوبه في اخر الحصه. اكتبوا ديسكاس، سؤال ريتن ديسكاس كارسينوم اوف ذا ليب، سرطان الشفطوره، سرطان الشفايف. ديسكاس تكلم عن سرطان الشفة، كارسينوما اوف ذا ليب ال اي بي. حطوها كده في مربع عشان بس لو نسيت تفكروني. ها؟ كارسينوما اوف ذا ليب. يلا بقى نقول pigmented lesions of the skin نيفاي اما malignant ميلانوما. اكتبوا باذن الله كده، يعني malignant ميلانوما متوقع عايز العام، متوقع تليكو سلاجي، ما اعرفش ليه، متوقع تليكو سلاجي ان شاء الله malignant ميلانوما. تيجي ريتم اكتبوا كلامي ده، اخوكم شيخ. ها؟ قلت لكم bleeding viruses. تيجي ريتم obstructive jaundice. تيجي ريتم الاثنين جي اي تي مع بعض. انت فاكر الجي اي تي بيجي سؤال واحد يا توتو؟ لا ده مش الليفر حاجه غير البيلر يا توتو. البورتال هايبرتنشن حاجه والبيلر حاجه. الجوندس قصه غير البورتال هايبرتنشن، مالوش دعوه ببعض. ما عشان درجتهم ورا بعض؟ كم كلام ده في اول سنه في اخر سنه ينفع عادي. يا جماعه هو حصه الاورثو في الدقه ولا هنا؟ في الدقه. بكره حصه في الاورثو لكل الناس، دي حصه مجمعه لكل الناس من 5 ل 7 في الدقه. دكتور دي الناس مش نعم الناس لو لا لا لا لا ده كل جماعه عارفين لو الدوره ضاعت نقلع وشكوا السلام. جماعه دلوقتي انتوا عارفين الجلد بتاعنا لونه بيجي منين؟ عارفين الجلد بتاعنا؟ ثلاث حاجات. ميجي ميه وبول؟ ثلاث حاجات. البول؟ ها؟ ايه غير البول؟ ها؟ الاكتودير؟ اسمع يا ثلاث حاجات بيلونوا الجلد، البول؟ أول حاجة البول. هنعرف لون جلدك باللون بولك. يا جماعة الجلد بس بتاع مقدمة الجلد لا خلاص بص بس الجلد بيتلون ازاي؟ احنا عندنا في خليه نون بيجمنتد اسمها الميلانوبلاست، تحول لحاجه اسمها الميلانوسايت. الميلانوسايت از ميلانين فورمينج سيل. في خليه اسمها الميلانوفور، خلي بالك الميلانوفور از ميلانين انجلفنج سيل، يعني لون الجلد بتاعي محمود نتيجه خليتين الميلانوسايت والميلانوفور. الميلانوسايت ميلانين فورمينج سيل، الميلانوفور ميلانين انجلفنج سيل. قالت لك ما تيومر، اسمها الحته الجميله دي. هي السؤال بقى لحضراتكم، هي البيجمنت سيلز اوف ذا سكين دي بنعرفها ازاي في الباثولوجي؟ بتوع الباثولوجي يقول لك بنعرف البيزل سيل كارسينوما بكلمه باليسيت ابيرنس، ونعرف سكويمس سيل كارسينوما بكلمه سيل نيست ابيرنس. طب البيجمنت سيلز اوف ذا سكين حاجتين، ستينا والوزباس بتتسبب بشكل صبغه اسمها البريودك اسيد شيفت، بي دي اس باختصار بريودك اسيد شيفت، وبتدي بوزيتيف دوبا رياكشن. انتوا عارفين الدوبا باختصار داي اوكسي فينايل الانين، دي ماده الجسم بيستخدمها لتصنيع مادتين هامتين. اول حاجه السمباثيك سيستم بياخد الدوبا بيصنع منها الدوبامين والبنفرين والنورابنفرين. البيجمنتد سيلز اوف ذا سكين بتصنع منها ماده اسمها الميلانين، اي ان الدوبا هي البريكيرسر لمادتين في الجسم، للميلانين بيجمنت وللكاتيكول امينز، هي بريكيرسر للكاتيكول امينز وبريكيرسر للميلانين بيجمنت. عشان كده يقول لك ايه؟ بص يا واد، يقول لك انها بتدي بوست دوبا اكشن. او لما يجي لي مثلا ايه؟ باثولوجي بالظبط زي الوقت ده، انا جاي لي عيان في عيادتي عنده زي مارس كده صغيره في الجلد، فقلت انا جاي مش حاله كده، بتاع باينه كده باينه ايه؟ ولا بينجر ولا سكوان عارف حاجه، قلت باخدها بايوبسي وابعتها. فقلت جاي باخدها بايوبسي، انا الراجل بعيد يقول لي ايه؟ بص الباثولوجيست معلم الكبير، ولدي الدكتور ياسر سيماس شوز تيبيكال مالجنان سيلز وصغيبة كروميز وفرونك ديبيولك دارك بسيون ديبيولك ملاك ذا سيلز شوز ذا تيبيكال باليسين ابيرنس يت نو سيلنس كود بي ديتكتد اند ذا سيلز ار نوت ستينابل وذ باس اند جيفز نيجاتيف دوبا رياكشن اند جيفز نيجاتيف دوبا رياكشن. جميل، يعني عايز تقول لي بص يا ياسر تقول خلاص نفسه دي مش كفايه كده النهارده. بص يقول لي دكتور ياسر دي سبيزا ومش ميلانوما. عندنا يا جماعه الاورام، بس عايز بس كود تاني اللي بتطلع من بيجمنت سيلز اوف ذا سكين نوعين، في عندنا بينايل في عندنا مالجنان. انا عايز يجي لكم سؤال السنه دي مالجنان ميلانوما، احساس غريب كده يجي لي وانا بشرحها، الله اعلم بمصدر. تعالى نقولها بقى دقيقتين كده كل واحده سهله لذيذه ما فيهمش مشكله. تيجي بقى تقول لي البيجمنت سيلز اوف ذا سكين بيطلع منها ورمين، النيفاي والمالجنان. ايه بقى حكايه النيفاي او الحسنات؟ جماعه بصوا، النيفاي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ايام راوند التجميل، يا الحسنات بيسموها نيفاس او مول. كانوا يقولوا لنا زمان النيفاس از ابيناين تيومر. اتحرقتي شويه؟ لا ولا عادي كده؟ النيفاس از ابيناين تيومر اوف بيجمنتد سيلز اوف ذا سكين. حديثا بنقول لا، ات از هامر تومر. الحسنات اللي بتطلع يبقى رقم خمسة. بص يقول لك it is a hamartoma. hamartoma يعني normal issues in an abnormal amount and arrangement. وعلى فكرة هي the commonest benign lesion in the human body. it is the commonest benign lesion in the human body. كل واحد فينا عنده في جسمه ما يقل عن 10 الى 20 حسنة في اماكن متفرقة من جسمه، ولكن في اماكن قد لا تراها. يعني مين فينا شاف البيري هنا الاريا؟ مش عارف بتاع عنده كوكسكس في السكان، في اماكن في القفه من ورا مش عارف من ايه، في ظهرك من نص مش عارف ايه، لكن لو مسكنا كل واحد فينا في حصناه ويقول لك على الاقل عندك من 10 ل 20 حسنه، فيقول لك ده هو في حد فينا بيجي له 10 20 ورم بنايل؟ مش ممكن. فيقول لك ده الكومن سبينايل ليجن افكتنج الجنس البشري اللي هي ايه؟ النيفاي. فاهمين قصدك؟ على فكره النيفاي يا جماعه مش شرط بتاخد شكل نيفس اللي هي بلاك دوت زي عندنا، يقول لك عندي حاجه نقطه سودا كده، ساعات بتاخد اشكال تكنيكيه اخرى، زي ساعات مثلا بتاخد شكل انتيجو، الانتيجو على فكره يعني نمش، فاهمين؟ اللي هي بتبقى بقع سودا صغيره كده، والانتيجو ده نيفرتوتين مالجنت، بالعكس ده بيعتبر ساين بيوتي، بالذات في الفيميلز عند المالر اريا، لما يكون واحد عندها شويه نمش كده على المالر اريا بيعتبروها ساين بيوتي، بتبقى جميله ولا شي از مارك بالومن، فاهمين قصدي؟ وتبص عندها شويه نمش هنا بساط كده بيبقوا لزاز وجمال جدا. في نوع تاني قبح شويه اسمه فريكلز، على فكره الانتيجو يعني نمش، بص فريكلز يعني بطش، بتبقى بطش سودا زي اشهر واحد عنده حسن الاسمر، حسن الاسمر المغني عنده بقعه سودا كده بتاع 3 سم جنب حجمه كده، فاهمين قصدي؟ دي بتضايق الفيميلز ويحبوها الرجاله، يعني لو واحد عنده بطشه كبيره سودا كده بيفرح مارك والمان يعني حاجه لطيفه، لكن لو ستات بيتضايقوا منها وساعات بيقولوا لنا نشيلها اللي هي بتبقى فريكل كبيره كده دي اسمها فريكل، فريكلز اللي هي بطش، لكن الانتيجو ده نمش. بص بقى، بص في واحده بقى دي اللي دايما قذره جاينت هيري نيفس، اسمها على فكره انا بتكلم اسكا طلبه اسمها شرح نفسه مريم، رجع يا مريم مش خالص على فكره النهارده شغال من 7 الصبح ده والله لسه حتى ما خفتش بيها دي النهارده كنت شغال من 7 الصبح فخلاص بقى شطبت بعد اذنك يا جماعه. الجاينت هيري نيفس باينه جدا اسمها حسنه كبيره عملاقه، انا شفت مره عيل وصوروا شويه حوالي الجوار يا خبر اسود واد حسن اهو ده جسمه كله ضغط 100 صاير بضهره بايديه ضغط كوره منظر مرعب، الواد جسمه كله اسود ومليان شعر، يا جماعه اسمها شرح نفسه بتكلم اسيا ناس عين جاين هير نيفس بس الحسنه العملاقه المشعره، ودي على فكره كانت كلمه مالجنت، يعني قصدنا ايه؟ بص بص بص بص بص صغيره لانتيجو متوسطه فريكل كبيره، صغيره متوسطه كبيره. طب ده بصلون ده كلينيكال، ساعات تاخد شك لانتيجو ساعات تاخد شك فريكلز او جاينت هيري نيفس. بص بقى يا جماعه بص الحته الجميله، طب باثولوجيا الحسنه لها 3 اشكال، ساعات تبقى انتراديرمال او جنكشنال او كومباوند. ايه دي؟ تعرفين الجلد بيتكون من ايه؟ ديرمس وديرمس. لو الحسنة موجودة جوه الديرمس اسمها انترا ديرمال، ودي نبقى كتير مالينا لانها ريستنج، منطقة ديرمس ريستنج مفيهاش ريجنريشن. طب لو الحسنة جت في الجنكشن بين ايبي ديرمس وديرمس اسمها جنكشنال، ودي منطقة ريجنريشن بيسموها وير اند تير، وير اند تير، ودي لايف كتير مالينا كومباوند يعني اتنين مع بعض. طب نسال سؤال بقى جميل وده احلى سؤال في الموضوع، دكتور ياسر هي الحسنات عشان يبقى عندك حسنات ها ها هي كانت تيرم مالجنت كله؟ الاجابه يس اتكام كله الحسنات تيرم مالجنت، اشهر حسنه تيرم مالجنت ربنا يعافينا جميعا كلنا عندنا حسنات، بس يعني بص لو هي جنكشنال نيفرز اتسايد اوف كرونيك تراديشن، لو هي باثولوجيكالي اوف ذا جنكشنال تايب فاهمين؟ وفي سايت اوف كرونيك اريديشن زي مثلا في المستشفى والبيرد اريا ها؟ واحد بيحلق على واحد مدعي مفيش مشكله، لكن ما تحس ان هو مش عمال تعوض عمال تعوض عمال لا دي تيرم مالجن ها؟ في البرا كان عند البريست كده والست تلبس برا والبرا بتحك فيها ها؟ عند البيلت اريا عند الحزام ها؟ في الشينتانجا ها؟ في الهاند في الفوت اي مكان لايف اون كرونيك اريديشن عايزه ده حاسس ده بص بص بص زائد في لا لا لا لا لا عشان خاطر الساعة 11 و10 أو 5 يعني ها؟ لو الوقت يحس خلاص 11 ونص كده خلاص 11 ونص بديل 9 ونص هتاخد ساعتين تحس أصلا 9 ونص 11 ونص بعد الزوج كده هنطول 12 إلا بعد لو سجلنا خلاص 11 ونص هما الساعتين بتوعنا بعد إيه؟ بص اللهم صل على سيدنا محمد الانكمبليت اكسجن بيحولها مليجنت فيقول لك انت حسنات تيرم مالجنت لو في مكان كرونيك اريتيشن وكان جانكشنال تايب في المستشفى البير البرا بيلت اريا هان فوجي بتاني كده. الحسنات بيسال العيال كده سؤال دكتور ياسر ازاي اعرف الحسنه يا مالينتس؟ اقول العيال كلمه واحده بدون رخي. هتفاجئ انت عرفت؟ ايوه الله عليك الله عليك. شوف انتوا يا راجل ذاكرتوها تاني؟ ايوه يا راجل عاملين تسمعوني بس بص فاكرين عشان تبص بره ما تفتكرش. شوف الكلمه اللي قالها ايه يدل على ان ده بيقول كلمه اني تشينج كلمه ده ما اني تشينج بقى فاكر النص اللي انا قلته. اقول عليه ايه اني تشينج ايه سيجنفيكت انما حتى اقول بنفسك اني تشينج في كل الدول اني تشينج ايه سيجنفيكت ماشي حضرتك اني تشينج. اقول يا عم بص يقول لي يا دكتور اقول له بص بدون راجل انت عارف الحسن اللي عندك؟ يقول لي عارف. اقول له اي تغير بص لو بقت مور بيجمنتد لو بقت هايبو بيجمنتد لو كبرت لو صغرت لو عرضت لو عليت لو وطيت لو كان فيها شعر وقع لو عليت لو نزلت لو عرضت لو بقت مور بيجمنتد هايبو بيجمنتد لو وجعت لو نزلت لو نطرت حواليها كده ساتلايتس فاهمين؟ اقول له بص اني تشينج كبرت صغرت افتحت اغبقت عليت وطيت عرضت نزلت وجعي كان فيها شعر وقع بين بليدنج نطرت حواليها كده ساتلايتس اي حاجه. اقول له بص اي تغير عن المعتاد تجيلي. العلماء قال لك ايه؟ اني تشينج وات ايفر ات از السيجنفيكت. الحسنات علاجها ايه؟ ولا حاجه. مش معنى كده ان عندكم في حياتكم حسنات تترعب. ليه؟ فرغيت اباوت. بيجي الحسنه في حالتين. كوزمتيك او داون فول بس كوزمتيك عيال جايبوا لك شيلهالي ده منظرها بديت خلاص او داون فول شكلها كده مش صح ولو عملت اكسجين يبقى ايه؟ انكمبليت ان الانكمبليت اكسجين بري كانسرز هذه القصه بتاع حسن يلا بقى مالجنت ميلانوما عندي احساس ده هجيب لكم السؤال ده نمره 4 السنه دي. السؤال نمره 4 في الورقه يكون ايه؟ ديسكاس مالجنمنت. لاحظت معلومه ظريفه؟ احنا قلنا سكويمس سيل كارسينوم. يلا بقى الميلانوما على فكره سهله. جميله والله ما بتاخدش 10 دقايق شرح. ها؟ 10 دقايق بالظبط لذيذه ما فيهاش موضوع بس ايه؟ سؤال ب 30 سؤال. احنا قلنا بيزل سيل كارسينوم. سكويمس سيل كارسينوم مالجنا الميلانوما ايه دي؟ دي ساركوما ما السرطانات في الطب نوعين كارسينوما وساركوما لا كارسينوما اذا مالجنا تيومر هو بيسيل التشو ساركوما اذا مالجنا تيومر اوف كونكتيف تشو هي تعتبر ساركوما ولا كارسينوما؟ بص العلماء صيع يالا العلماء معودين لانها ريكورد منها الاثنين شفت بقى؟ عشان كده ما قلناش كده ما قلناش ميلانو كارسينوما ولا انت بقى سكويما سيكارسينوم بيزا سيكارسينوم ميلانو كارسينوم هو قال لك ايه مالجنت ميلانوما لا قال ميلانو ساركوما ولا قال ميلانو كارسينوما دي تلفت نظرك يعني يا باشا هو السرطان ده يعتبر كارسينوما ولا ساركوما الاثنين ريكورد ده معانا تعرفين الكارسينوما بتبان بيسيل السيلز على نسبه بنفرين فيها سرطان انما الساركوما بتبان سبيند السيلز كده حواليها كونكتيف تيشو فاهمين قصدي؟ هي ساعات بتبقى كده وكده يعني وضع خبيث جدا ساعات بياخد شكل الساركوما وساعات شكل الكارسينوما عشان كده العلماء قالوا انا قلت له سؤال الدكتور عندي رقم يقول لي ايه سميناها مالجنت ميلانوما؟ دي سميناها عاوننا اللفظ لانها بتحتمل انها تاخد شكل الساركوما وتاخد شكل الكارسينوما فسموها مالجنت ميلانوما الله على العلماء يعني صيع ما فيش حاجه بيقولوها كده هبذر حاجه مقاطيع علم برضه ربنا يخليك خلاص طيب عايز اقول بقى معلومه جميله جدا الملكنا بينالوما وان اوف ذا موست اجريسيف تيومرز ان هيومنز لما تسمعي يقول لك ده فلان جاله ملكنا بينالوما تقول لي انا لله وانا اليه راجعون مين ده اعوذ بالله يعني ايه مات مفيش حاجه اسمها ملكنا يخف كارثه أنا شفت مرة في حياتي ولد ما انساهوش كان شاب كذا 20 سنة مات بعد ما شفته أسبوعين قال بس الأجريشن بتاع المرض ده يعني عامل إزاي؟ الواد ده جالي كان عنده قعدت ادور في رجله على البرايمري لقيت في الاندر سيرفيس او في سابيكتو تاني مالون الواد ده مسوح امه. بص من الحالات يعني بتقول ايه دكتور ياسر وعدى كده مره قاعد احب بره الشر ايه الحالات اللي علمت في حياتك في حاجات كتير من ضمن الحاله دي يعني في حاجه يقول لك يو نيفر في بيت يور لايف. الواد ده يمين الرجال عنده ليه فلوس كبيره كده وبعدين قعدت دعبس في رجله لقيت في الاندر سيرفيس او سابيكتو بقعه سوداء قد راس دبوس الابره. الاول انا فكرتها وساخه حته طينه او بتاع وحته جايه لابس شبشب فقلت بقى يعني وساخه من الشارع بتاع فقمت جاي قطه من كل كده ومسكتها بدات تنزل طلعت مليانه من الهوا. الواد عملت له سيرفي للبوتاسيوم لقيت الليفر بتاعه از فول اوف بوتاسيوم وكان عنده بالمونري بوتاسيوم وفي انتركال تيتشر والبرين بوتاسيوم بتاعه البرايمري كان اباوت 1.5 ملي متر الراجل عمل ده كله 1.5 ملي متر اتفضل 1.5 ملي متر العيان جايين بس الوادي فلوت الليفر بيرشق التسس البرين اللانج 2 ويكس ليتر العيان دايت وبعد ما شفته ب 2 ويكس كان دايت البرايمري قد ايه بقى اقسم لكم قد راس دبوس الابداع 1.5 ملي متر. هقول لكم بعد شويه في عالم اسمه دكتور بيرسلو بيرسلو قال الميلانوما لما تعدي 3 ملي ما تبقاش 5 ادفانس 3 ملي 3 ملي مش جايب نص سنتي يعني غير الميلانوما بقعه سوداء 3 ملي ميل ضرب يعني ما هياش التنتوفه ده ستيج 5 ادفانس ثالث. طب واحد كان اسمه كلارك قال الورم لو عدى الجلد مسك لمس السبكوتينيوس ستيج 5 ادفانس سبكوتينيوس وشوف البول ولا بقول لا لا لا خالص لابس الجلد ده طبقه زي ورقه السيجاره يعني خد سكيب درس ودرس لمس السبكوتينيوس برجله كده ستيج 5 شوف كلاب يقول لك ايه كلاب لو لمس السبكوتينيوس ستيج 5 بيرسلو قال لك لو قست الورم بالعرض عدى 3 مللي ستيج 5 حاجه فظيعه الشكل من النومه دي ربنا عارفين نقول يا رب. انا بقول لك ايه؟ وان اوف ذا موست اجريسيف كانسرز ريكوردد ان هيومن بينج. تكون فاكرين ميلانوما دي شويه انفلونزا ولا حاجه. ميلانوما يعني واحد خلص. فاهمين ازاي؟ ربنا عافينا. ايه بقى الملجنة؟ الموضوع لذيذ قوي وجميل جدا. ايه الملجنة ميلانوما؟ ملجنة ميلانوما يا جماعه بريدسبوزنج فاكتور ليها هديت. هي إيه نفس بريدسبوزنج فاكتور لسكين كانسر اللي انت ما حضرتهاش. اللي قدام اول لسه كنت انت لسه ما جبتيش يعني اصحاب البيت الاعلام اللي هي نفس بريد سبوندنت فاكتورز اضف اليها البناي جنكشنال نيفس ات سايت اوف كرونيك بريدكشن ماشي حضرتك لسه انا قايل من شويه البريد ميزوما نعم نعم تمام ما هي دي تبع البريدكشن النيفاي ايها الاخوه الاعزاء بصوا بتيجي في اي مكان في بيجمنت يعني في السكين والسكوتينس والنبض ده بادي في العين يا محمود في اسئله العين فيها بتاع في البيجمنت في الايرس الكرويد ها ارجع كده للنمط ايه اورام العين يا محمود هم اورام ريترو بلاستوما اللي في الفيشن كده غلطان بتيجي برضه في الايمس اوسخ اماكن بروجنوزس الباك والارض والنيك والسكاب بانز كلمه بانز اريا اوسخ اماكن بروجنوزس الباك والار والنك والسكاب تاجر دي اوسخ اماكن باك والنوز ها بانز بانز بانز, بانز ارياز فين بان والار والنك والسكاب دي اوسخ اماكن باك بروجنوزس الملاك ده من النوم يا رجاله بص بص بص بص بص بتبان كلينيكال ازاي اسمها دي الحته الفشله يعني البان كلينيكال ازاي؟ البان تقول لي هيكون يا دكتور ياسر نألف اقول لك قال لي يا تقول لي هتكون انصريت بيجمنت سكين كده حته بتاع كده في الجلد انصريت مسود ما مالجنت ميلانوما اصل اسمه باين يا باشا حاجه مالجنت يعني بتاع كل فلاور بس كده وانصريت وبعدين ميلانوما يبقى فيها حته سودا ومخبئه جدع بس العلم مش شرط البان كلينيكال اللي فيها بص مش شرط ساعات بص بص تقول لي ايه انصريت بيجمنت ريشن اقول لك جميل ماشي اي واحد فينا يشوف حته كده ارسلته بالبنت يقول لك بلدنا ميلانوما بالذات لو كان في تحتيه حسنه وعملت كده وبقت ارسلته وبتاع خلاص لا ساعات تبقى اخذك بقى ساعات تبقى ميلانوتك ودي ما تلاقيهاش تشخيصها كلينيكال ريحه الجلد السريتد فش اي بيجمنت خالص. ساعتها ايه اسمها قابل لروتيك ميلانوم. ساعتها اقدم عليك ما بنعرفش شو خاص. انا بلاقي حته جلد السريتد باخدها بايوبسي. الراجل يقول لي دي دكتور ياسر انت سيستمبل وسباس اند جيفز ذا بوزيتيف دوبل اكشن نو بادي سيل نو سيلنس. يا بنت كان ساعتها بتفاجئ واتفاجئت انها ايه مالجنت ميلانوما. ماشي اخوانا الاعزاء تمام. ساعات على فكره تطلع كاريجا تحت الضفر اسمها سب انجوال ميلانوما. ساعات بتطلع كاريجا تحت الضفر. فاهمين قصدك جماعه؟ اي ريجا تحت الضفر وزنو فرانك هيستو فتروما لفتو بايوبسي. عملتها مره مع ابويا. في يوم كنت قاعد مع ابويا كده في البيت وابويا كده قرن يعني كنت رجع عليه كده. حط رجل عليه مسكت ايه صباع كبير تحتي بقع سودا. قلت له ايه يا حاج ده انت اتخبطت؟ قال لي لا خالص طلع كده بقى لي اسبوعين لوحدين. قلت له ايه؟ قال لي بقع سودا انت بقى لي اسبوعين يعني ابويا مهندس زراعي ما يعرفش في الطب. قلت له بقى لي اسبوعين. رحت نازل فيها السخانه جنب البيت كده رحت جايب لوكا انستيزيا نام يا حاج. ايه يا ابني في ايه؟ قلت له نام. ورحت جاي اعمل له نيل اكستراكشن وخدتها بايوبسي. طلعت كده توب. لغايه النهارده الضفه ما طلعش تاني كل ما اشوف ايه على كل ما جبت له الضفه تماما بتاع البيت دول وكحت له الحته بتاعت البيت بيت دي خالص وطلعت هو الغلطان. سالته اتخبطت؟ قال لي لا. قلت له ايه انت نام؟ قال لي نام. ورحت شايل له الضفر من النيل بيت وعملت بايوبسي طلعت ايه هيماتوم عاليه جدا. بس خلي بالك ان انا عملت صح ولا غلط؟ دي قاعده موجوده في المراجع يعني انا ما اخترعتش. مراجع يقول ايه؟ دي بص موجوده في كل مراجع جيب الجمله بتقول ايه؟ بص يا محمود احفظ بقى ايه؟ اني بلاك ليجن اندر ذا نيل ويز نو فرانك هيستري اوف تروما ماست بي بايوبسي تكسكلود مالجنت ميلانوما. بس انا طبقت في قاعده ما ولا الفت ولا اجتهدت. هي القاعده عارف لو الهيماتوم سواد ولا شويه لو قال الخبط خلاص هو ممكن خبطه ما خدش باله خبطه ما عدلته وانا اعرف منين ده فهمت ازاي؟ بص في بايوبسي جميل دي اسمها سب انكل ميلو. طب اقول لكم حاجه ثانيه ساعات على فكره الميلوما بتاخد شكل لنتيجو مالجنا لنتيجو حول عينين لنتيجو يعني نمش مش كده؟ مالجنا يعني سرطان يعني ساعات بتبقى عباره عن بلاك دوتس كده عامله زي النمش. لكن خلي بالك لو هتكون فاهمنا غلط النمش بيبقى سرطان ما موتش كده. هي بتبقى ميلانوما عباره عن نقط سوداء وكانها نمش سرطان فبيسموها لنتيجو مالجنا. بيسموها ايه؟ لنتيجو مالجنا. واسمعوا عشان دي بيدوروا عليها في الريتم. طب واحده كمان اكرا لنتيجاس معلش اسامي غلط اكرا لنتيجاس. انتوا عارفين دي كده الرجل يعني ساعات يطلع فيها نمس سرطاني كده بيسموه اكرال لنتيجاس. اكرو يعني اطراف لنتيجو يعني نمش يعني نمس سرطاني في الاطراف. اغيظك في نوع تاني اسمه فيرتيكال سبريدنج تايب وده نوع قذر. بص تلاقي الميلانوما عامله زي البلاك ماس كده وبتنتشر فيرتيكال. دي قذره ليه؟ بتوصل بلاد فيسلز والليمفاتكس بسهوله وتعمل سبريد عكس السوبرفيشال سبريدنج تايب بتنمو بالعرض. دي كده اسهل لانها ما بتنزلش ان ديبس اكتر. يلا نقول لي بقى الاسامي بس خلصت الميلانوما. لا سامعوها هنا الورقه في البيت ها فيرتيكال سبريدنج تايب. لا قولوا معايا ها سوبرفيشال سبريدنج تايب ميلانوما سب انجل ميلانوما لنتيجو بالبنا اكرا لنتيجاس. تاني جماعه في صوم معايا ها يلا ها فيرتيكال سبريدنج تايب سوبرفيشال سبريدنج تايب لو خدنا بايوبسي ساعات تاخد شكل ساركوما ساعات تاخد شكل كارسينوما والسيل دي بتاعتها بتاخد صبغه اسمها ايه؟ بي اي اس وفي نفس الوقت الخلايا بتاعتها بتدي بوزيتيف دوبا رياكشن. هذا الغرض اللعين خلاص خلصناه. It can spread by all possible routes. تنتشر لوكال by lymphatic embolism وبرفيشن بلاد بتروح للديستال اورجانز بالذات الليفر والانفكت سبريد ماشي نضرب سبريد باي اول بوسبل روتس هذه المالجنت ميلانوما. الحته الجميله بقى فيها بصوا يلا يا جماعه بصوا اللي هي الستيج بتاع الميلانوما بصوا بقى انا حفظت الحته دي جميله قوي بص نعم ايه الستيج بتاع الميلانوما بص يا معلم الستيج بتاع المالجنت ميلانوما في عندنا كلينيكال ستيج باثولوجيكال ستيج اند تي ام على فكره مش هشرح النهارده التي ام ما رجعش اسالكم فيه كلكم تقروا تيومر نوت بتس بس غير اليوم الاربع ها وبعدين نشرحه ساعتها عايزكم تقروا تي ام اكوردنج تو ذا تيومر ليف نوت بتس يو هاف تو ريد ات اند اسك يو فيها نيكست تايم كلكم اللي هساله مش هيرد هيوبخ خلاص سامع حازم راجل سيلت فيري جود تعالوا اقول لكم انا الاثنين دول كلينيكال سهله برضه بص ستيج واحد اثنين ثلاثه يقول لك ايه لو الورم من غير متسس واحد لو ادى لوكال متسس حواليه زي مثلا ساتلايتس او ليف نوت او بتاع اثنين ديستال متسس ثلاثه دي سهله تعالى بقى اللي نفسي احفظها لكم دي بص يا جماعه فيش في الريتم بتدور عليه ليه بقى ايه بيرسلو بص وكلاركس جماعة بيدوروا عليها انا قلت اهو بيرس لوب وكلاركس دي اللي عايز اقولها المرة الجاية تورنتو كي ام بص يا معلم ايه بقى حكاية البيرس لوب وكلاركس بص يا جميل بص يا جميل بص حبيبي بيرس لوب بص انا حفظته بطريقة جميلة جدا في الجيتين وقال لهم العلاج ما بيشيلش بيرس لوب قال حسب سمك الورم بالملي لترات قال لك بص هياخد 3 ارباع ملي كستاندرد ويزود 3 ارباع ملي كل مره يعني ايه؟ لو الورم اقل من 3 ارباع ملي ستيج واحد من 3 ارباع ل 1.5 2 1.5 ل 2.25 3 من 2.25 ل 3 دي ستيج 4 فوق 3 ستيج 5 ايه الكلام ده؟ بص هو عمل ايه؟ عمليه سهله جدا، قال لك بص ثلاث ارباع، زود ثلاث ارباع تبقى كام؟ لا ما سالتنيش الحرين ها؟ ها؟ واحد ونص، واحد ونص زود ثلاث ارباع تبقى زود ثلاث ارباع تبقى ثلاثه، وبعدين سمع ايه؟ واحد اثنين ثلاثه ارمي ارقامها، يعني هو عمل ايه؟ جاب لعلمك انا كده عملت لكم مجامله، الكتب كلها بتكتبها باراجراف، بص انا عاملها لايف، بص ثلاث ارباع، زود ثلاث ارباع تبقى ايه؟ وبعدين ثلاث ارباع ما يزود 3 ارباع ستيج 3 قال لك ايه بص 1 2 3 4 5 اقل من 1 3 ارباع 1 بقى 2 3 4 5 خد بالك اكتر من 3 ملي تبقى ستيج 5 ادفانس ستيج 5 ادفانس بص هي اكتر من ايه؟ من 3 ملي اكتر يعني 10 بس عارف ازاي؟ ايه الزفت؟ بص يا عم مش هيسافر لسه مبني. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء دي كده اسمها يعني مش الحل ان اقعد اخد مناديل واقعد امسح. هو كده شغال ليه؟ انا برجع ده اسمه البيرس لو حسب سمك الورم بالملي مترات عمل ايه بص خد 3 ارباع ملي وكل مره زود 3 ارباع جماعه الحصه الجايه هبتدي 9 9 و10 بالكتير نكسب 9 وربع خلاص ساعه 9 وربع النهارده كان فينا 2 طلبه بص بندو خلص السكري خلص ما خلصش 9 9 وربع دلوقتي ما بقاش في عذر، عيش اتأخرت. بتوع لسه ما خلصوش، حد سنه تاني. ما تدوسش شغال بعد اذنكم. جماعة نيجي بعد كده على الكلارك، كلارك دي حسب ايه؟ قال لك حسب الديكس اوف انفيجن، ايه الديكس اوف انفيجن؟ اسأل سؤال هي طبقات الجلد ايه؟ بص يا جماعة الجلد على فكرة خمس طبقات، تيجي اقول لك هتقول لي فين ايبيدرمس؟ ايبيدرمس حلو. طيب ده الديرمز بيتكون من ثلاث طبقات بص ده اسمه الايبيدرمس الديرمز اول طبقه من فوق دي اسمها البابيلاري ديرمز عشان كده عايز اسمها الديرم البابيلي دي اسمها الانترفيس ثم ده اسمه الريتيكولار ديرمس. يبقى انا عندي بص ايبيديرمس وبعدين بابيلاري ديرمس. انترفيس يعني التقاء الاثنين، وبعدين الريتيكولار ديرمس وبعدين هايبوديرمس. بص بقى قال ايه؟ لو الورم الايبيديرمس واحد، بابيلاري ديرمس اثنين، انترفيس ثلاثة، الريتيكولار ديرمس أربعة، هايبوديرمس ليسابيس خمسة. تقول لي أنا ده الراجل ده ما اخترعش حسب طبقات الجلد، ما هو طبقات الجلد خمسة بس. يبقى في دول أهم حتتين بقى في الريت اللي بتدور عليهم، بيرسلوب وكلاركس. يلا قول لهم اللي بحسب خلاص تقفلوا ماشيين. إيه بيرسلوب؟ ها؟ حسب سوفت فورم بالمليمتر. طب إيه كلاركس؟ حسب الجلد وكونسنتريشن. بص البنسلو عمل ايه؟ خد 3 ارباع مللي وزود كل مره 3 ارباع، ايه الاختراع ده؟ بدأ ب 3 ارباع وزود ارقام كل مره 3 ارباع، خلاص؟ الكلارك حسب طبقات الجلد، ما هو الجلد ما يستوش 5 لايرز، يقول لك ايه؟ يقول لك قول لي طبقات الجلد بالتفصيل. ايبيدرمس، سابيلر ديرمس، انترفيس، ريتيكولار ديرمس، هايبو ديرمس، خلاص؟ بس. دي ارقام. مش كده؟ جميل. جماعة آخر حتة في موضوعنا علاج المالجنت ميلانوما. consider that malignant melanoma is extremely radio resistant. مش كده العلاج بتاعها ايه؟ surgery chemo. مش كده؟ يلا لكن مال السكويبس علاجها ايه؟ surgery وراديو. طب البيزر؟ راديو surgery. بارك الله فيك. جماعة علاج الميلانوما ايه؟ نقوله نمشي. علاج الماليجنت ميلانوما أول حاجة سيرجري. لو جت في أورجن ممكن يتقطع لا تتردد. يعني ايه؟ جت في عين انكليشن، جت في صباع امبيوتيشن، في ايد امبيوتيشن، جت في صباع رجل امبيوتيشن، جت في الكعب بلوني امبيوتيشن، جت في الانس هنعمل عمليه اسمها ابدومينو كورنيال ريسكشن اوف ذا ريكتم، هناخدها بعدين في الجي اي تي. بعمليه بنفتح العيال ابدومينال انسيشن وجرينيال انسيشن، بيشيل الانس والريكتم، اسمها اي بي ريسكشن، مشهوره قوي اي بي ريسكشن، اللي هي بنشيل الانس بالمستقيم. ربنا يعافينا واياكم جميعا. في عندي مشكله يعني لو جت في اورجن يشيل انس، شيل عين، شيل ايد، اقطع رجل، اقطع، ما تفكر. طب لو جت في الترامل كتير مصيبه، يعني واحد جات له في بطن قطعه من هنا، فهمت اللعبه السوداء؟ جت في التشيست وول، ساعتها بنعمل ايه؟ اكسيتد وستيكت مارش وستيم جراف. بص بقى بنشيل سيفت مارش سنتيمترز، بنقور بقى حوالي 5 سم وننزل لغايه الديب فاشيا، فاهمين قصدي ازاي؟ والليف نوت بنعملها بلوك ديستكشن. بص اسال سؤال على الاوائل. بص بقى يقول لك ايه؟ احنا بنشيل من ورا بسيفت مارجن سنتيمترز ونحط سكين بلاك، تمام. ده لو في الترنك، طبعا لو في ايد او في رجل بتقطع على طول. ده الترنك دي بقى متضايق، ده بروح للمستشفى، لكن ايد بشت بشت على طول، عين تشيل، عين مين ما لهاش حل. بينما ده العين لو جالك اوبر والايرلي انت خليك اجريسيف، هيطلع حظه الاوبر اساسا. ده كل هاني يجي لك الورم يتشال، ده لك. طب لو جت بقى في الترانك او في الجيم بول بنطورها بسيفت مارجن بنحط سكين جراف. طب الليم فلوت طب ليه بلوك ديستكشن؟ تبقى في نفس القعده ولا بعدها؟ بص بقى اسمع الحته الكبيره دي، النهارده في الدواء قلتها بسهوله كده زي كده بعد كده كذا واحد. بص يعني مثلا واحد عنده الحته دي فيها من الاول، لو الليم فلوت قريبه ممكن تشاف في نفس القعده، يعني شيل الورم بالليم فلوت ونخلص. لو بيجي ده سنة ممكن يستنى اسبوعين. الهدف يستنى اسبوعين ايه؟ اولا ساعات في انفكشن في الليمف نود يكون ريزولت، في مالجنانسز ما وصلتلهاش، ناس تكون وصلت تتشال معاها، او اهم حاجه عشان الجراف يلحق انت بتشيل الليمف نود فبتعمل انتربشن للليمفاتكس، فبيحصل الليمف دي مكان العمليه تنطر الجراف. فيقول لك لو انت استنيت اسبوعين يكون الليمف دي مراحل، الانفكشن راح، ولو في مالجنت سيل تتشال معاه عاده تاني. واحد عنده ميلانوما وجنبها ليمف نود، لو الاثنين جنب بعض بالسلامه شيل. طب لو بعاد عن بعض شيل ميلانوما النهارده وبعد اسبوعين ليمف نود. طب تقول لي الانتظار ده فايدته ايه؟ له ثلاث فوائد. اولا لو في شويه انفكشن في الليمف نود تبقى خفت، انك شلت البرايمري الالسر اللي بدي انفكشن. رقم اثنين اي مالجنت سيلز تكون وصلت. رقم ثلاثة انك لما بتشيل الليمف نود دي شير بتعمل انتجريشن للفاتكس، فبتعمل ديبت ديما في الاوريجنال سايت، لان المنطقه الدريلد دي هي المنطقه الاوريجنال تمام كده دريلد على الانف لوجيكال. لما بتشيل دي بتعمل الانف ديما هنا تنطر لك الجراكت، الانف ديما دي بتفضل اسبوعين وتروح، فتكون ايه خفت وحملت. بندي بعد كده في اخر معلومه في الصدة كيمو ثيرابي زي الميثلام. الكيمو ثيرابي حتى بتاعها قوي جدا، الميثلام ده على فكره بيموت بسبب الفيت بتاعه، عشان كده هو اصلا دواء كل ما كان الدواء قوي بسبب الفيت قوي. عشان كده الميثلام ده العلماء يقول لك هو اول حرف فيه ايه؟ ام. بص بيتاخد في المالجنت ميلانوما وفي المانتو ميلانوما. وحتى بص بص الميثلام اول حرف ايه؟ ام. وبيتاخد فوق والاثنين فيتا مالجنت ميلانوما ومانتو ميلانوما. ساعات لما يكون العين على فكره صحته تعبانه ومش قادر يستحمل الميثلام كسايد افكت ثاني بيجي ساعات باللوكال ليب فيوجن بالذات في العيال الام اوبرا. عارفين اللوكال ليب فيوجن يعني ايه؟ وانا عنده ميلانوما كده لان ما استحملش عمليه. بنعمل له كيمو ثيرابي ازاي؟ بص بص لوكال بريفيوجن بس بص بربط تورنيكيه كده واجيب جهاز اسمه البامب اكسجينيشن بص واحط فيه الملفلان واركب كاميرا في الارتري والفين بص بص يمشي يروح يعمل كده بدون يرجع من طريق الفين. اسمها لوكال بريفيوجن تمام؟ لوكال بريفيوجن. انتهت الحصه خلاص قبل بس ها؟ شاطر بالظبط. خلاص سيدنا وانت ماشي جماعه اللي انا عايز اقوله ريجنال ميلانوما علاج سيرجيكال اذا ما ينفعش نعمل تنتبيشن اكسجينوجراف ونشيل بلوك السكشن اللي في النوم بندي كيمو ثيرابي في الاغلب بعد عمليه يحصل البالانس والعيال بيبقى مفيد في السيرجري فجينا بقى العيال دول طبيعي كيمو ثيرابي بي سي جي فاكسين وانتي بادز ومونو ثيرابي انتي بادز اللي عندنا في دوران عمر كانت مفهوم ده. حد عنده سؤال قبل ما نمشي؟ ها؟ جماعه مش عايز ها؟ شاطرين. انا قلت سؤال كارسينوما في زلاب. بصوا تعالى اجاوب لكم السؤال ده ونمشي. بص لا هتكتبي اجابه السؤال ده. ها شفت ازاي؟ طلعي بقى الورق تاني. وهات البتاع دي. ايوه يلا اكتبي. بص جماعه بصوا بقى الحته الجميله. طب اسمع بس الاجابه وانا هعملها لك. بص جماعه الكارسينوما اوف ذا ليب ايه بقى السؤال ده؟ اما تفتح بلا بلاف اسمع بس اسمع بس حته جميله قوي كده اوراق دروس كتير من بلا بلاف. بلا بلاف كاتب كارسينوما اوف ذا ليب كاتب الاتي بصوا همليكوا انا بص بيقول ان الكارسينوما اوف ذا ليب از كومن ان ذا لور ليب ذان ذا ابر سبيشالي البايب سموكرز اللي بيشربوا بايب عشان اللوكا ايت بتاع البايب بص بقى وبعدين شريحه كاسكوما سيكر سنوما. فانا ما كتبتهاش ورقه يعني ايه الفرق في ان انا ما انا شارح السكوما سير شارح سكوما سير بالنص وسير الاسم سير لا كلام الغلب شرحته لقيت نفسي ايه بقى اللي انا حكيته خالص كنت انا لما كنا طلبه بتوعي يا جماعه لما يجيبكم الكارسينوما في زلاب اكتبوا الاسكوما سي كارسينوما. فاهم جت لي فكره بقى؟ انا لعبت بجد يا اسكو جت مره ريت التاريخ عند شمس مرتين في المرتين من فضل الله طلبت انا بس خدوا الفول مره. نوع عن اي طلب اي درس اخر واتحدى على ليه؟ لانه قلت فكره من تاليفي والاساس عجبتني جدا. انا الفكره ازاي؟ بص بلا بلاك نفسه كاتب ان الكانسر ليبس كويس. انا اسالك سؤال الليبس بتتكون من ايه؟ ميكوزا المصل وبعدين السكين مش كده؟ لو طلع السرطان من الميكوزا لازم يكون سكويمس. طب لو طلع من الجلد ممكن يبقى سكويمس او بيزن او ميلانوما. خدت بالك ولا لا؟ بس فبقيت اقول طلبتي لما يجي لك كارسينوما في زلك تكتب التلاته. لما جيت ريت الماء كل الطلبه بيكتبوا ايه؟ سكويمس. طلعت لك كتبوا ايه؟ سكويمس وبيزن وميلانوما. بس ده بياخدوا الدرجه. كنت سامع الاحساس زي بيتكلموا لك ايه؟ النهارده عيال كانت دي الكانسر ليه؟ سكوما سوفيزيون ايوه عيال في عيال كانت سكوما بس نقصتهم. شوف بقى اللي بيجي على ده. تحت سؤال كارسينوما في سليب اكتبوا نكتب ايه؟ It is mainly سكوير والسيركس يورك سبيل سكوير والسيركس يورك أن كان بي بيزن سيركس يورك والمريك يعني يكتب ذلك It's specially common in the lower lip in pipes muscles especially common in the lower lip عارف انت دي من بياخد اختاروا يعني شوفوا بقى في حاجه من صفحه فاضيه اهي كاتبها كده عنوان بتكتبها عنوان بص كله كاتبها في حته قذره كده الواحد ما يقراهاش بيجي كده سترين ويروح كاتبها كده اهو وحتى دي وانت بتذاكر مش هتعرف تستيك يعني اي ورق فاضيه كده ولا ايه كارسينوما في زلف سؤال تحريم ده منظر كده بص كان بقى بين السطور انا لو منك بصراحه عصت بالكلام ده انا بعرف انت بتعرفي؟ اه شاطرة يا دكتورة. ماشي حضرتك؟ طبعا الكارسيوما بتبقى سكويرس او بيزل او جلوما ويكون في اللور ليب من بايب سموكرز. او بقى معلومة أخيرة أن في توت بقى سبريدز باي لوكال انفاتيك بلاد. كم السؤال ده هو مش معين تو ان ايه اللي انفاتيك درينج وسيريف؟ طب اكتبوه الأول وبعدين اشرحه. خلاص كده ماسكين أنا مش هكسب واكتبه. انفاتيك درينج وسيريف. انفاتيك درينج وسيريف. خليك يا ابني تروح حته نظيفه ها سكين ورقه دي يلا خطاب ها الفرق جريج وزلاب الدرين انت ما تكتبش ليه طبعا انا بس ما عبالي النقطه عشان انزل اول جماعه لا هو لما كان مصطفى لما تكون حاجه تكتب بيتكتب يعني الموضوع يعني الفات درينج اوف ذا ليب ستريت تو ذا سب مانديبولار ليب نودز اكسبت ذا سنترال بورشن اوف ذا لور ليب تو ذا سب مش كده؟ درين تو ذا سب مانديبولار ليب نودز اكسبت ذا سنترال بورشن اوف ذا لور ليب للسب منتال بصوا لي كده يلا بصوا يلا اسمعوا لي واتكلوا على الله بصوا الشفايف بتروح فين؟ بص صب مانديبولار كل الشفه العلويه صب مانديبولار كده وكده والسفليه زي ما على الحته دي اعصاب لي بص بص بص بص بقى ازاي؟ صب بص كده بالضريب شكل بص كده بص صب مانديبولار دي بقى طب اقول لك معلومه تعجبك قلت لك من اللي فات هي الصب انت اللي في لون بالدريب ايه بالظبط؟ التيب اوف ذا تانك والسنتر بورشن اوف ذا لور ليب بص طريقه شرح اقولها بس يلا بص ايه بدرين ايه بص ها يعني قصدي لو جالك عين والعياذ بالله مالجنت انلارجمنت في السب منتال وتدور على البرايمري فين يبقى البرايمري يا في الليب يا في التانك يلا بقى انت بتنام ولا ايه؟ يا صاحبي قطع شكرا يا جماعه ما تنسوش وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.